الاوبجكتيف لينس ده في الايه وركينج بيبر دوكيومنتيشن بتاعك. حد بص على الفايلات اللي مع الاخ محمد ولا ما شفتوش اصلا؟ كده تقريبا اكتملنا ولا في حد لسه بيصلي؟ احنا كنا وقفنا لغايه فين المره اللي فاتت؟ لغايه الفاير وول؟ طيب نبدا انترنت سكيورتي. بصوا محاضرة النهارده ايه؟ لذيذ وحلوة وشيقة بس تقيلة شوية. فهنستأذنكم ان احنا ايه هنعمل بريك في صلاة العشاء. يعني صلي العشاء ونقعد 10 دقايق وبعد كده نكمل لغاية ايه؟ الأخير عشان بس ايه؟ ما نفصلش العشاء. ولو خلصنا بدري خير وبركة نروح. تمام؟ ايه؟ هو واقف واقف فين؟ بس اعتذر ولا طيب الموضوع النهارده عموما يعني بالمحاضره دي بالمحاضره اللي جايه كله ريليتد قوي للاي كوميرس. تعرفين طبعا دلوقتي ان ايه مفيش شركه او يعني مفيش بزنس كبير من غير الاي كوميرس صح؟ والاي كوميرس خطير جدا جدا يعني. ليه؟ لان انت بتتعامل مع العالم كله بجميع الجنسيات بجميع الهاكرز الموجودين في العالم دوت ويعني عمليه مكشوفه جدا. فيعني مشكله كبيره جدا بتهم الناس اللي شغالين الاي كوميرس الانترنت سكيورتي والسكيورتي عموما. ازاي تامن شغلك وازاي ان انت ما يضحكش عليك ولما تتعامل مع سايت يبقى سايت ده سكيورت وانت نفسك تبقى سكيورت. لان انت لو الناس مش واثقه فيك يعني لو الناس مش واثقه في السايت بتاعك عمرهم ما هيتعاملوا معاك صح كده؟ ولو انت مش واثق في سايت عمرك برضه ما هتتعامل معاه. طب لو احنا موسعين يعني ايه شغلنا شويه وعاملين شبكه سبلايرز انت عارفين احمد عزيز عامل شبكه سبلايرز كده على مستوى العالم يعني بيشتري مواد خام وبيبيع له سايت يعني له شبكه داخليه كده. لما نيجي نتكلم في انواع الشبكات تعرف بيها. فالراجل ده مثلا يعني كمثال شركه زي بحجم احمد عز والاستثمارات والفلوس ديت كلها. معاه شركه الاي تي اي؟ الاي تي اي؟ اه شغال بيها بس يعني في بروتوكولات ثانيه هنتكلم فيها بس. اذا ما كانش الراجل ده سكيورت ومتامن شغله ده تارجت هدف كبير قوي الناس يعني الناس حتى كارهينه مش بغرض السرقه. يعني خد بالك. فتارجت لازم يعني ايه يبقى مطمن تماما ان شغله شغال والا هيفقد ميزه اللي هي الاي كوميرس هيفقد ميزه السرعه والانجاز وحجم التجاره دهوت ويستغنى عنه في مقابل الايه السكيورتي. فهتبص تلاقي السكيورتي ده بيمثل نسبه كبيره جدا من ميزانيه الشركه عموما. يعني حتى لو انت بتعمل بادجت للاي تي سولوشن هتلاقي السكيورتي ده بيمثل نسبه كبيره من البادجت. لان لو السكيورتي ده بايظ يبقى حضرتك كل اللي هتعمله بعد كده ليس له قيمه. تمام؟ فاحنا يهمنا كمراجعين في شغلنا ان انت تتاكد قوي على حته السكيورتي بتاعت السيستم. يعني تشوف مش مهم يعني انهي اهم؟ انهي اهم بالنسبه لك كمراجع؟ السيستم شغال صح ومريح اليوزرز والموظفين والمديرين بتوع الشركه ولا ان هو سكيورت؟ سكيورت طبعا صح؟ ليه؟ لان الداتا اللي جوه دي انت عايز تطمن انها سليمه لان انت هتقول ايه؟ اوبينيون هتقول راي صح؟ فرايك ده اذا ما كانش بيست على حاجه انت مطمن لها مش هتعرف تقول راي صح. طب والداتا دي انا اطمن لها ازاي؟ اذا كنت انا مش شايف يعني اذا كنت انا مش عارف يعني في المانيوال في دوكيومنتيشن في ورق وفي قفل وفي جلاب بيتقفل وفي مكتب بيتقفل الكلام ده بعرف اعمل سكيورتي. لكن على الكمبيوتر كل الحاجات فيرتشوال وشبكه شغاله على النت وانا مش عارف ايه الداتا بتاعتي دي محفوظه فين اساسا محفوظه في سيرفر السيرفر ده فين فين حته والكوميونيكيشن مين اللي بيخش عليه مين ما بيخشش عليه. فالكلام ده بالنسبه لنا من غير ما نقرا كتير قوي في مجال الاي تي في الواقع العملي هيبقى صعب جدا. اللي انت بتاخده مش كفايه. يعني اللي احنا بناخده ده لاغراض الامتحان. ايه احنا ناخد هو بيديلك قصور حتى الاسئله بتاعته تبقى سطحيه شويه. اللي هو مش يعني مش بيتقل ايده عليه. لكن انت في الواقع العملي محتاج تقرا. تقرا كتير جدا موضوع اي لان انت من غيره مش هتعرف تنفذ اللي اتعلمته في بقيه سي اي او سي بي اي او اي او اي شغله تاخدها مش هتعرف تنفذ اللي انت عملته غير لما تبقى انت ماسك التولز بتاعت الاي تي في ايدك كويس جدا. فدي نصيحه من رايك في الواقع العملي. هو احنا هنا هنكمل بقى ايه؟ الانترنت سكيورتي. احنا لما اتكلمنا على الستاندردز المره اللي فاتت قلنا ايه المشكله الاساسيه؟ يعني هو الستاندردز دي معموله ليه؟ عشان الداتا انتجرتي صح؟ والداتا انتجرتي يعني ايه؟ يعني لما اقول يعني ايه انتجرتي لو ترجمتها ايه حرفيا؟ السلامة او النزاهة يعني. طيب الداتا بتاعتي دي بتمر بكذا مرحلة صح؟ مرحلة الانبوت يبقى انا أأمنها في مرحلة الايه؟ الانبوت واطمن انها دخلت صح. طب يعني ايه كلمة دخلت صح؟ يعني ان مفيش unauthorized transaction تعمل لها ايه؟ انبوت صح كده؟ طيب بعد ما تعمل لها انبوت تعمل لها بروسيسنج. طيب الانتجريتي في مرحلة البروسيسنج تشمل ايه؟ او يعني انت هتفكر فيها ازاي؟ كمراجع بقى من وجهة نظر راجل سي اي اي. بروسيسنج كوريكت ومفيش ايه؟ احنا بنتكلم يعني سلامتها الكوريكت الناس بتاعتها ان البرنامج مكتوب صح وبيطلع نتائج صح فيه. لكن برضه مفيش unauthorized transaction تمت هنا. اهو الانبوت ده انا امنته خلاص. طب لو في بورت تاني مكتوب بره الانبوت بتاعي اللي انا عامل عليه كنترول واثر هنا صح؟ يبقى انا لازم اطمن على الانتجريتي ان في مرحله البروسيسنج ان مفيش ايه؟ unauthorized transaction حصل لها بروسيسنج. يبقى ببساطه في الانبوت مفيش authorized transaction حصل لها input و processing مفيش authorized unauthorized transaction حصل لها ايه؟ processing. طيب مرحلة output تتأكد ان الداتا رايحة لمين؟ للشخص اللي انت intended ان انت توصل له الداتا. يعني اطمن كويس قوي ان محدش بيبص على outputs دي غير اللي انا عايزهم يبصوا عليه صح؟ يعني لو انا عندي عملاء كتير مفروض ان كل عميل يبص على حاجته فقط لكن ما يبصش على ايه؟ اي كاستمر تاني. عملت ورقه خدت الداتا دي عملت لها ستورج لازم اخد اجراءاتي عشان اطمن ان الباك اب ده الداتا انتجريتي بتاعته حصل لها من تيمز. يعني انا مأمن الباك اب بتاعي محدش بيخش عليه غير الاشخاص المفروض هم يدخلوا عليه، بيدخلوا عليه بلاك فاير بيتسجل كل الدخول والخروج وهتعمل ايه بالظبط في البكر بتاعه. لو عملت له ريستور يعني رجعته تاني عندي مشكله في السيستم واحتجت ان انا ايه اخد البكر ده ارجع اطمن برضه في عمليه نقل الداتا من هنا لهنا ان الداتا انا دلوقتي مطمن على البكر ده ان الداتا بتاعته سليمه. بعد ما انقل اتاكد ان الداتا اللي اتنقلت دي هي نفسها اللي انا كنت عاملها بكر ما حصلش عليها ايه اي التريشن. نقرا بقى كلمتين كده بسرعه. There are many security issues related to connection to internet. Thus the organization wide في الصفحه رقم 2 في المحاضره رقم 6 اللي هي المحاضره اللي فاتت. كلنا واقفين على نفس الستيب. There are many security issues related to connection to internet. Thus, the organization-wide network security policy should at least include. احنا اتكلمنا على الـ network security policy صح؟ وقلنا ان انت لازم يبقى في سياسة واضحة للسكيور اللي النتورك بتاعتك سواء انت شغال على الانترنت او شغال EDI او شغال ايا كانت الاسلوب انت شغال بيه فلازم يبقى انت عندك سياسة security واضحة. سياسة security ايه؟ الاوبجيكتيف بتاعها ايه؟ احنا هنتكلم نسيتك اللي ايه؟ Objective. New accounts are added correctly and assigned only with right user. يعني ايه يخضع تحت النقطة دي ايه؟ يعني هل ممكن ان واحد يخش يسجل نفسه في الشبكة بتاعتي كيوزر من غير ما انا اكون سامح له؟ لا، يبقى انا عامل ايه؟ كنترولز وتست للكنترولز في الحتة دي. طب اعمل كنترولز ازاي؟ احط شوية يعني ريستريكشن على التسجيل. لازم انت مثلا هتبص ايه تبقى واضحة قوي. في سايتات كده مواقع فوريوم تخش تسجل له، فبعد ما انت تسجل يبعت لك على الايميل بتاعك رسالة يقول لك اكتيفيشن. يبقى هو عمل ايه؟ اخذ الطلب بتاعك الريكوست بتاعك ده وعرضه على الادارة، والادارة قعدت تتحقق منه وفي الاخر وافقوا عليك. لما وافقوا عليك بعتوا لك كود كده على الايميل بتاعك انت، ما عارفين محدش يفتح الايميل غيرك انت. فتيجي انت دايس على الاكتيفيشن دوت، هيبدا ايه يفعل حسابك. هو كده اتاكد من ايه؟ اتاكد ان كل يوزر عنده هو موافق عليه. صح؟ الحاجات دي في السايتس الفري هتلاقيها ماشيه ايه؟ بسهوله. لكن لما تيجي تسجل في سايت فاريبل بقى الموضوع ده بفلوس، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في ملايين وتجاره رايحه واي كوميرس وبتاع، يبقى الموضوع ايه اكتر قيمه. يعني تخيل ان انت عندك واحد يوزر جوه النتورك بتاعتك وانت فاتح له حاجات، والراجل ده مش اوثرايزد منك. ممكن يعمل فيك ايه في السيستم بتاعك؟ يعمل ان اوثرايزد ترانزاكشن، صح؟ والتم وهو مفتوح وخلاص. يبقى كده انهي اللي بايظ؟ انهي واحده من دول فيها بوظان؟ الانبوت. خلاص، يبقى انت الكنترول ده هيحكم لك حته الانبوت، ان انا مش عايز واحد يدخل بيانات غير اللي مسموح له انه يدخلها. يعني بدايه كده الناس اللي قاعدين قدامي دول هم دول المفروض الناس بتوع السي اي اللي انا بكلمهم. خلاص. طب دلوقتي old or expired accounts are removed promptly. واحد انهى اشتراكه من عندك، موظف حصل له termination، صح؟ يعني مثلا انت دلوقتي عندك شبكه وعامل شبكه داخليه، حاطط موظفين، كل موظف مديله يوزر نيم وباسورد، وجاء موظف قدم استقالته ماشي. احتفظ ليه باليوزر نيم والباسورد بالاكونت بتاعه مفتوح؟ ليه احتفظ بيه؟ خطر، مش كده؟ المفروض ان انا ايه اشيل. ليه بقى؟ لان لو حد دخل باليوزر نيم والباسورد بتاعه مش هعرف اعمل اكاونتبيلتي، هتحاسب مين؟ لكن كل موظف عندك انت مسلمه يوزر نيم والباسورد، لما تحصل ترانزاكشن غلط وتعملها تراكنج وتجيب الراجل دهوت اللي هو مسؤول عن يوزر نيم والباسورد بتاعته، ما يقدرش يقول لك مش عارف، حتى لو مش هو المسؤول. خلاص، ساب الباسورد بتاعته لحد هو المسؤول. فموظف اترفض من عندك او مشي، ليه اسيب اليوزر بتاعه؟ صح؟ صح؟ طب انا بقى كمراجع وعايز اتاكد من الحته دي، اعمل ايه؟ يعني ممكن يجي لك سؤال يقول لك انت دلوقتي بتراجع في الشركه وعايز تتاكد ان اليوزرز الموظفين الموجودين هم دول اللي ليهم يوزر اكونتس. هتعمل ايه؟ هتجيب ايه؟ ايه هتقارنه بيه؟ هجيب ده تيست، ان انا اجيب الناس اللي حصلها ترمينيشن واقعد ايه اجرب اليوزر نيم والباسورد بتاعتهم شغاله ولا مش شغاله. خلاص، واعمل تيست تاني اجيب اليوزر التيبل اللي فيه اليوزرز دول واعمل لهم ايه كونسليشن مع مين؟ مع التيبل اللي فيه الموظفين اللي هو التيبل بيرول الناس اللي بتقبض عندي او الهيومن ريسورسز. اشوف الناس الموظفين دول هم دول، يعني دول 10 ودول 10. طب كل واحد عارف الباسورد بتاعته معمول الاساينمنت صح؟ خلاص اوكي. طب دول 10 واليوزرز اللي عندي 11، يبقى في واحد اتعمل له ترمينيشن وايه؟ ولسه ما اتشالش. خلاص؟ لا، المفروض ان انت ما تعرفش الباسورد بتاع كل واحد. المفروض كل واحد يعرف الباسورد بس وهو المسؤول عنه. حتى الاي تي مانجر اللي عندك، يعني الراجل اللي هو بتاع الاي تي، المفروض ان هو ما يعرفش. الراجل بتاع البنك لما بيجي لك الاي تي ام بيجي لك الباسورد بيجي لك ازاي؟ بطريقه من الاثنين، يا انت بنفسك اللي تدخلها على المكنه تحط الكارت وبعدين يقول لك ده الكارت اول مره يستخدم فيعمل له اكتيفيشن وتقعد انت تدخل الباسورد بتاعتك مرتين او ثلاثه لغايه ما هو يقبلها، او تجي لك الباسورد محطوطه في ورقه كده اهوت سودا من الناحيتين ومقفوله ومتبرشمه كده محدش فتحها غيرك، انت اول واحد تفتحها. صح؟ يعني البنك لو حد يعرف الباسورد بتاعتك يقدر مسموح لحد في البنك داخل البنك ان هو يعرفها، ولو حد عرفها يبقى اختراق الكنترول رهيب، صح؟ تبقى كارثه. لو في موظف في البنك اخترق السيستم فعلا وعرف الباسورد بتاعتك، ممكن يعمل ايه؟ يسحب الفلوس بتاعتك انت من غير ما انت تحس. ممكن ممكن انت عارف الجهاز بتاعنا شكله عامل ازاي؟ يعني مش هنتكلم على هاردوير، بس هي حته فنيه مش هخش فيها قوي، بس هقولها بسرعه. الجهاز ده حته فنيه قوي، بتخش على النت في حاجه اسمها بورتس. بورتس دي بتفتح، انت عارف انها اربع بورتس مطلوبين. الفيروس او التروجن او الباك دورز كل ده بيعمل ايه؟ بيفتح له بورت من دي ويبدا يخش عليك. انت مش هتحس بيه غير شويه اجراءات معينه، في شويه اوامر ممكن تعرف منها ايه البورتس المفتوحه عندك في الجهاز بتقفلها. بس وانس ان هو مثلا اخترق بورت من دول باليوزر نيم والباسورد بتاعته، اخترق الايه؟ السيستم بتاعه اشتغل. ممكن ان هو لو انت السيستم بتاعك مش متامن كويس، وهنقول بقى الحته دي هنمشي ازاي في ان هو بيسرق التيبل اللي فيه اليوزر نيم والباسورد كلهم، لو انت مش عامل سيستم سكيورتي يعني. فالموضوع ده له اهميه كبيره جدا. بره الشركه مش انت شغال اي كوميرس، شغال على النت، اي واحد من بيتهم بيخش على الشركه بتاعتك، صح؟ طيب هو دخل على الشركه، راح دخل اليوزر نيم والباسورد بتاعه اللي هو لازم نسيت شركه، وراح داخل ما حدش عارفه. ما انت بتلغي الاكونت بتاع فورس. يعني في اكونت اسمه احمد. خلاص. الباسورد بتاعته 001. انا ما اعرفش الباسورد. بس هاوي الاكونت اللي اسمه احمد كله، كل اللي ليه واللي عليه. خلاص؟ اي هو يدخل اليوزر نيم احمد والباسورد بتاعته هو الوقت اللي عارفها، مش انا مش عارف. لكن لو احتفظت انت باليوزر نيم ومسحت له الباسورد، ممكن هو يقعد يعمل تراي اند ايرور لغايه ما يدخل باسورد سليم. انت بتديله مفتاحين، يعني دول هنا مفتاحين اليوزر نيم والباسورد، فانت ما تسيبلوش واحده مفتوحه، تشيل الاثنين. وطبعا خاصه يعني انا اخلي بالي من الحته دي قوي مع مين؟ مع البروجرامرز والسيستم اناليست. خلاص انت فاتح لهم يوزر نيم مثلا، يوزر نيم ده كنترولبل عشان بيخش يعدل حاجه، يصلح حاجه في البرنامج بتاع. خلاص الراجل ده وانت بتراقبه طول ما هو قاعد عندك في الشركه، انت مراقب اليوزر نيم بتاعه دخل امتى ومن انهي شاشه وعمل ايه في الايه؟ في اللوج تيبل ده. مش احنا قلنا في لوج كده بيسجل كل الترانزكشن اللي تم، مين عمل ايه؟ انت مراقب الراجل ده كويس قوي، تتاكد ان هو عمل ايه والكلام اللي عمله ده اوثورايزد ولا مش اوثورايزد، وتوافق عليه وعمله صح ولا ما عملوش صح. طب الراجل ده مشي، البروجرامر مشي، ابدا انا ايه؟ اتاكد كويس قوي ان هو بقى ماشي الساعه 12 12 دقيقه الاكونت بتاعه اتمسح. ليه؟ عشان ما اعرفش اخش، لان ده الراجل ده اساسا لو دخل هيبهدل لي الدنيا. طب الاهميه بتاعته زيه زي الموظف مثلا بتاع الامن اللي بيسجل العربيات اللي داخله، صح؟ يعني ايه؟ برضه اشيله لانه ملوش لازمه، بس اهميه ان انا اعمل ايه؟ كونسنتريت على مين؟ على الناس اللي هي بروجرامرز والاناليست، ان انا امسح الباسورد اليوزر بتاعهم عمر طويل. طب ايه يدخل تاني لحد الحاله؟ ما احنا قلنا بقى انت ممكن تخش، ممكن يخش لو انت جهازك فاتح على النت هيخش، صح؟ ممكن يجي مثلا يسلم على واحد صاحبه كان باقي له فاضل باقي فلوس في المرتب والاوفر تايم ولا ايه، صاحبه ده يشرب كوبايه شاي راح هو داخل الجهاز بتاعه عامل اللي هو عايزه. ما انا مسحت له واحد خلاص هيخش. هو عايز بقى يعمل عمل جديد، عمل باسورد جديد. هو اللي بيعمل. لا طبعا. مين بقى انت عشان تعمل، احنا بنقول احنا ايه؟ بص اول نقطه بيقول لك ايه؟ New accounts are added correctly and assigned only to authorized user. كويس كده؟ انت دلوقتي عشان واحد يعمل لنفسه يوزر جديد عندك ازاي؟ عندي طريقتين، ان هو انا مثلا لو عندي موظفين في الشركه والموظف هو داخل بقعد بملى له الاستماره بتاعته، جاي بديله ايه؟ كارت كده في اليوزر نيم بتاعه واقول له خش اعمل لنفسك باسورد، او اديله الباسورد سايند يعني واقول له خش بس غيرها خلاص لان دي بقت معروفه. خش خش باليوزر نيم بتاعك وغيرها. حاجه ثانيه لو انت بقى الكاستمرز بتوعك على مستوى العالم وسايت انت زي اي باي مثلا كده تخش تسجل بياناتك او اي اي اي مثلا اي حاجه تبعت له على الايميل بتاعه هو اكتيفيشن كود بحيث ان هو ايه بعد ما انت توافقت وخلاص الاكتيفيشن كود ده الاوثرايزيشن بتاعك انت تقول له خلاص خلاص انا موافق عليك وتفضل ايه دوس على اللينك دي عشان يعمل لك اكتيفيشن يبقى انت يوزر حقيقي. مجرد ما يدوس على الاكتيفيشن بقى خلاص يوزر عندك خلاص انتهت عضويته انتهت علاقته بيك امزح فور. Password is changed periodically not easily guessed. واحنا اتكلمنا not easily guessed يعني ايه ماشي. User access can also be controlled by setting expiration dates requiring account renewal. دي لذيذة قوي. بنعمل ايه؟ لو انت شغال على مستوى العالم كلاود او مثلا السايت بتاع الاي اي اي المفروض ان انت العضوية بتاعتك الفيزا اللي انت دافعها مدتها قد ايه؟ سنة. مثلا سيا فانت دافع عضوية سنة. هو انت اشتركت يوم 1/1/2009 يبقى يوم 1/3/12/2009 يقفل الاكونت بتاعك اوتوماتيك مش هيلغيه بس هيقفله. تيجي انت تخش يقول لك ايه احنا بليز رينيو يور اكونت ودخل الكريدت كارد بتاعك عشان نخسر منه المصاريف بتاعت السنه الجديده وكذا. يبقى انت ايه لو انت عندك اكسبيريشن ديت للعملاء بتوعك او للكاستمرز بتوعك او الناس المشتركين عندك في السيستم يبقى سيتنج بوليسي كده بحيث ان هو يقفل الاكونت وقت ما الايه يبقى هو اكسبير اوتوماتيك من نفسه. وكل فترة احنا قلنا ايه ادينا مثال كده ان احنا ممكن الموظفين اللي عندي اقول له خلي بالك ان الباسورد بتاعتك اليوزر ما انتهاش بس الباسورد بتاعتك هتنتهي كمان 15 يوم غيرها والتاني يوم اقول له كمان 14 يوم. كل ده مش هقوله له بقى بالبوق مسج تطلع له كده تقول له ايه الباسورد بتاعتك فضل الله كذا يوم كذا يوم لغايه لما يوصل للديد لاين بتاعه تيجي الباسورد قافله مش عارف يخش يضطر ان هو ايه يغير الباسورد بتاعته. In case the subscriber content require payment for the subscriber. يعني لو عملية محتاجة اشتراك. ده أول اهتمام للإيه؟ أول إيش بيهتم بيها اللي إحنا إيه؟ قلنا كلمنا إيه؟ هي White Security Policy صح؟ أول اهتمام إيه؟ User Management. User Account Management. تاني اهتمام يهمك قوي installation of an internet firewall. firewall ده حاجة ظريفة قوي تمنع الغير مرغوب فيهم من ان هو يعمل access على ايه السيستم بتاعك. يعني ده بالظبط كده جدار ناري ما بينك وما بين اللي بره اللي يحاول يخش يتحرق يعني لو قربنا لايه الكلام. في شويه بروتوكولز كتير قوي خاصه بالفاير وول كلها تكنيشن ما تهمناش. اللي يهمنا فيها حاجه اسمها ايه بروكسي سايت. بروكسي ده بيعمل ايه بقى بالظبط؟ احنا قلنا معاك الكارثه الداتا بتاعت العملاء كلهم الداتا المهمه جدا بتاعت الشركه موجوده على الويب سايت صح؟ الداتا بيز دي يعني اللي اخترق ده اخترق الدنيا كلها. طيب فاحنا نعمل ايه؟ نعمل نسخة للناس تشتغل عليها. يعني اعمل نسخة للناس اللي بره اللي هم الكاستمر والعملاء بتوعي اللي هم ليهم ايه؟ عمليات محدودة. واسيب نسخة للاونر بتاع السايت. الاونر اللي هو اللي مسؤول عن ان هو يبقى ياخد البيانات دي ويفرغها ويعدلها ويشتغل بيها نسخة. والنسخة التانية خليها ايه؟ زي واجهة للناس اللي تشتغل منها. بالظبط كده حضرتك لما بتروح البنك على الشباك مين اللي بيقابلك؟ الموظف بتاع البنك بيكلمك من خلال ايه؟ الحاجز الازاز ده وانت بتتعامل معاه تديله الشيك وتاخد الشيك وتاخد فلوس وبتمشي. دخلت انت جوه بقى عند المديرين والخزنه والسيستم؟ لا. فهو البروكسي ده بيعمل ايه بالظبط كده؟ ياخد نسخه من الويب سايت وفيها الصلاحيات المحدوده دي ويجي عامل ان هو كده البروكسي اليوزرز بتوع كل اكونت اللي هم المنتشرين على مستوى العالم يخشوا فين؟ صح؟ طب والاونر هيخش هنا اهو. تمام؟ يبقى النسخه دي مخفيه. معمول لها ايه؟ هيدن. محدش يقدر ياكسس عليها الا اذا لو كسر البروكسي. الا اذا لو كسر ايه؟ البروكسي. حد مهتم بموضوع الهاكرز؟ حد يعني غاوي موضوع الهاكرز ده؟ مين؟ بتسمع عن قاهر بروكسيات وكده؟ البرنامج ده؟ هو الهاكر بيعمل ايه؟ الهاكر تتوقع انه بيخش على المسلم. دي ولا دي؟ يخش على صح؟ فيعمل ايه؟ يقعد يجرب ان هو يكسر البروكسي ده، هو ما يهموش بقى يكسر اليوزر نيم والباسورد ده خلاص الموضوع مش فارق معاه. هو هدفه ايه؟ هدفه مهم. يكسر البروكسي ده. لو كسر البروكسي ده هو دخل على السايت بتاعك ومسحه. ممكن يمسحه كله. تمام؟ الفاير وول عموما ككل ده يعني تشكيله من الهاردوير والسوفت وير. هارد بي طبعا لو انت عايز تعمل فاير وول صح يعني تجيب هارد وير جهاز كده هو اسمه فاير وول وبتعمل له سيتنج بقى من الويندوز او اليونكس اللي انت شغال فيه. موضوع كبير جدا يعني بس ما انا مش عايز ادخل في تفاصيل فنيه. اللي يهمني ان انت تعرفه حاجتين، ان الفاير وول ده وظيفته ان هو يمنع ايه؟ ان اوثرايزد اكسس على السيستم بتاعي. خلاص؟ طيب البروكسي له كذا تطبيق، البروكسي من ضمن تطبيقات الفاير وول بيشتغل ازاي البروكسي ده؟ بياخد نسخه من السايت بتاعك بيفصلها عن النسخه الاصليه. النسخه الاصليه تبقى مخفيه، محدش بيشوفها. الا اذا لو اخترق الايه؟ البروكسي. طب يعني لو انا مراجع هنتكلم كسي اي بقى، لو انا مراجع في سيستم قدامي بالمنظر ده يهمني قوي ان انا اتاكد ان مفيش يوزرز مزور، يعني مفيش يوزرز دخل هنا وعمل يوزر نيم انا مش موافق عليه. ليه؟ عشان ما يعملش ان اوثرايزد ايه؟ ترانزكشن. خلاص؟ طيب ويهمني قوي تامين البروكسي. ليه؟ عشان تامين البروكسي ده تامين الداتا بتاعتي، تامين السايت بتاعي. لان اللي هيخترق ده هيمسح الايه؟ السايت او يعدي فيه او يسرق منه اللي هو عايزه. خلاص؟ نقراها. Administration of an internet firewall. A firewall is an integrated collection of security measures designed to prevent unauthorized electronic access to a networked computer system. خلي بالك في سؤال كده مره جالهم في السي ام اي قالوا هو الفاير وول ده بيعمل physical protection مش يعني ولا logical protection ولا protection من unauthorized access. ففي ناس اختارت physical. فليه يا عم اخترت فيزيكال؟ قال لك انت مش قلت لي ان هو هارد وير سوفت وير؟ فهارد وير يبقى فيزيكال يعني. لا الفيزيكال اكسس اللي هو ايه؟ ان انا اقفل الباب كده ومحدش يخش صح؟ واللوجيكال اكسس ان انا بخش بايه؟ بالباسورد. قلناها المحاضره اللي فاتت اعتقد. بس فيزيكال انا عشان اعمل لك اختراق فيزيكال يبقى انا دخلت المبنى بتاع الشركه خلاص؟ و يعني عملت باي باس كده على الفاير وول ده واشتغلت على طول على السر. يعني دلوقتي فرضا ان انت جبت واحد متخصص كده تسلق مواسير يعني حرام وطلعته للشركه ونط من الشباك ودخل وراح فاصل الجهاز بتاع الفاير وول وراح داخل شغال على ايه؟ الويب سايت بتاع الشركه وسرقه. ده ايه؟ طب ده الفاير وول هيمنعه ازاي؟ ده اللي هيمنعه ده ايه؟ الفيزيكال سكيورتي بتاعك. انت جايب افراد امن مكهرب الشبابيك مقفل الدنيا كده. لكن الفاير وول هيمنعه ازاي؟ واحد راح جايب شاكوش راح داخل على الجهاز السيرفر ده كسره لك 100 حته. الفاير وول هيمنعه ازاي؟ هيمنعه صح؟ لكن ده يمنع ايه؟ هو بص هو انا بيقول ايه؟ Designed to prevent unauthorized electronic access. خلاص؟ البروكسي معناها ايه؟ الوكيل. يعني انت عارف لما تيجي مثلا في حضور الجمعية العمومية، فبيقول لك ايه مين اللي معاه بروكسي. بروكسي ده يعني مين الواحد موكله ان هو يحضر مكانه، خلاص. فهو الوكيل يعني، هو هنا لو قربنا يعني الكلمة للمعنى بتاعها، الراجل ده بيعمل ايه؟ وكيل. هو واخد، هو الموظف بتاع الشباك بتاعك، اخد السايد كير بتاعك، وهو الموظف، هو بيتعامل مع الناس ويدخل لك الايه؟ الشيك بعد ما هو، بعد ما العميل مضى عليه وتمام وظبطه، راح مدخله لك انت ايه؟ تصرف له فلوس، اخذ منك الفلوس راح مديها ايه؟ للعميل. يبقى الموظف ده او الراجل اللي قاعد على الشباك ده الوكيل بتاعك. لو حبينا نقربها ايه؟ بالمعنى اللغوي ده. احنا وصلنا لغايه فين؟ كمبيوتر سيستم. It also a device or set of devices configured to permit, deny. بص بقى، permit يعني ايه permit؟ يسمح، و deny و encrypt و decrypt. يشفر. دي بقى اللي بقيت المحاضرة بتاعتنا ان شاء الله، الموضوع ده هيعجبكم قوي. كمبيوتر or proxy all computer traffic between different security domain based upon set of rules and other criteria. طيب هو بقى بيعمل، بيسمح بالدخول ايه؟ بخروج ايه؟ الرولز انت بتحطها. تمام؟ مش هو اللي بيختار الاول، يختار الرولز. لا. لا. ليه مش هيقدر يخترق؟ السايت اللي انت شايف هو ده، اللي هو دبليو دبليو دوت كذا، يعني انت شايف النسخة دي. طب النسخة دي انت مش عارف محطوطة فين بالظبط. هو بيحاول كل التعاملات اللي شغالين، برضه مرتبطين ببعض. لا بص يا صاحبي، انت كيوزر، خلاص انت يوزر دلوقتي وقاعد قدام اللابتوب بتاعك وداخل على سايت من السايت، اي سايت، هتخش تعمل ايه؟ هتخش على الانترفيس دي اللي هي بره البروكسي، بره الفايل، بره الفايل، خلاص؟ دخلت وعملت ترانزكشن. لو الترانزكشن دي فاليد حسب الرولز اللي انت حاططها له هنا، هيعديها ويرجع لك بالايه؟ بالاوتبوت. لو الترانزكشن دي مش فاليد بالنسبه له، اليوزر نيم بتاعك غلط بالنسبه له، مش هيعدي من هنا. طب فرضا بقى في برامج وفي هاكرز يخترقوا البروكسي ده، يعني يقعد بطرق معينه معقده جدا، يعني هيلاقي كنترول تاني غير الكنترول اللي في الاول خالص. انت الباسورد ده هو انت بتعمله ليه؟ لليوزر العادي بتاعك. ان انا ما فيش واحد كده يعني لسه اول مره يفتح كمبيوتر يجي داخل على السيستم بتاعي، لازم انا منظم العمليه. طب فرضا بقى واحد مستوى تكنولوجي اعلى شويه، وهيخش هو مش داخل بقى يعمل يوزر نيم ببلاش، لا ده داخل هيدمر السيستم بتاعه ويسرق البيانات او كده، فهيعمل ايه؟ لازم امنعه. طب امنعه ازاي؟ اعمل بروكسي. يبقى هو شايف النسخه دي، مش عارف النسخه دي محطوطه فين، مش عارف يوصلها ازاي. طب ايه الطريق اللي هيوصله انه يخترق البروكسي ده؟ لو انكسر البروكسي ده خلاص وصل عندك ده. الدنيا بص. كمبيوتر ترافيك ده بينظم ايه؟ كمبيوتر ترافيك، كمبيوتر ترافيك اللي هو ايه؟ الانبوت والاوتبوت، خلاص؟ between different security domain based upon the set of rules or criteria. There are several types of firewall techniques. Most important is proxy server. Proxy server effectively hides the true network address. خد بالك هو بيعمل ايه بقى؟ بيعمل ايه؟ بيهايد the true network address by maintaining copies of web page to accessed by specific users. Outsiders are directed there and more important information not available from this access point. الحته دي اسمها access point. خلاص؟ اللي هي الانترفيس اللي بيخش عليه اي واحد خارجي. لا هقول لحضرتك حاجه دلوقتي، هو البروكسي بيعمل ايه؟ اخفى الموقع الاساسي بتاعه، اخفاه الموقع، واللي عايز يخش عندك يحوله على الحته دي، خلاص؟ ويبدا بقى مش... لا اللي يعدي منها مش هيخش، هو اللي يعدي منها هياخد منه ايه؟ ايه اللي هيعدي البروكسي؟ الترانزكشن مش اليوزر. يعني انت دخلت فرضا ان انت فاتح حساب في البنك ودخلت اونلاين عايز تحول فلوس من حساب لحسابك، فبتعمل ايه؟ هتيجي جاي اهوت داخل في الحته دي، هتروح هتقول لي اليوزر نيم والباسورد بتوع الجهاز، هيتاكد منك تمام تمام. طب انت عايز ايه بقى؟ هتقول له عايز اعمل ترانزاكشن من رقم حساب لكذا، تحويل من رقم حساب لكذا، رقم حساب كذا، يجاوبك الترانزاكشن دي يدخلها هنا اهوت بلد دخلت هنا بقى ايه؟ تبدا تخضع للمعايير الثانيه، تاريخ حساب اساسا والحساب ده فيه فلوس وقواعد تسمع ما تسمعش وبتاع. بلد خلاص تمام دخلت نتممها وجاي طلع لك كده برضه من خلال البروكسي بيقول لك ان ايه تم التحويل وحسابك البالانس الجديد بتاعك كذا. انت بقى شفت هنا؟ لا مش معنى ان انا دخلت اليوزر نيم باسورد هنا ان انا اخترقت البروكسي. البروكسي ده له يوزر نيم باسورد تانيين وله ارقام تانيه خالص غير اللي احنا بنشتغل بيها. طب لو واحد عرف بقى البروكسي ده خلاص انتهى، ده دخل عندك شايف كل حاجه من غير ما انت تعمل عليه كنترول. وصل تالت حاجة، تالت حاجة المفروض انها تبقى موجودة فين؟ فين؟ في الـ Organization Wide Network Security. تالت حاجة Method to ensure that the only intent user receive the information. اللي هما ايه؟ اللي اليوزر اللي هو ده اسمه ايه؟ انهي واحدة؟ زور؟ لا خلاص؟ يبقى انت لازم عندك بوليسي واضحة وصريحة ان بس هما اللي المفروض ان انا الكلام ده يوصل لهم وصل لهم فعلا. لكن لو واحد انا مش عايز الكلام ده يوصل له المفروض ان هو ما يوصلوش. خلاص؟ ودي بتتعمل بالتشفير اللي هي ايه؟ الانكريبشن. هناخدها بالتفصيل بقى بعد كده. The intended and authorized user gain access to the system. طب انا عمال اقفل اقفل الدنيا اقفل الدنيا وما وصلتش على ايه؟ ان الناس المفروض انها تخش العمليه تخش بسلاسه وبسلام. لان اليوزر بتاعك لو قعد يحاول يخش كذا مره وهو صح وهو سليم وحاول يخش كذا مره ومش عارف يخش، يعني كل ما يخش يحصل له مشكله والسيستم يطلعه بره تاني وبتاع، هيعمل ايه؟ هيشتكي صح؟ يطفش منك يروح يشوف حد تاني السيستم بتاعه اصلا. احنا اتكلمنا على الاوثنتيكيشن صح؟ وقلنا ايه هو الاوثنتيكيشن؟ انت بيعمل لك الاول ايدنتيفيكيشن وبعدين يعمل لك ايه؟ اوثنتيكيشن. طيب most firewall system provide authentication procedure. خلاص access control are the most common authentication procedure. بما ان الفايروول هو المسؤول حتى اسمها بروكسي والفايروول مسؤول عن البروكسي صح؟ واليوزر نيم بيخش النوت وبيعمل له ايدنتيفيكيشن والبروسيس هو بيعملها ما بيعملهاش غير لما يتاكد ان اليوزر نيم ده من حقه انه يعمل العمليه دي. ليه؟ الكلمتين دول اللي انا قلتهم اسمها ايه؟ اوثنتيكيشن. يعني حضرتك يوزر صح، اليوزر بتاعك مظبوط، الباسورد بتاعتك مظبوطه، وليك صلاحيه ان انت تعمل الترانزاكشن دي. يبقى كام حاجه؟ ثلاث حاجات. ايه اول حاجه بقى؟ ايه اليوزر نيم بتاعك؟ الراجل ده موجود عندك. والباسورد يبقى انت صح، يبقى انت سامي اللي داخل اللي هو فعلا ده سامي مش حد تاني. طيب سامي بقى عايز يسحب 10,000 دولار من حساب. كويس؟ هل مسموح له اساسا انه يسحب؟ ولا اليوزر نيم المعمول له ده ان هو ايداع فقط؟ خلاص هو عمل بيقول انا عايز اسحب، هل صلاحياته تسمح له ان هو يسحب؟ فيجي معديه البروكسي ده معديه عشان ايه؟ يسحب. العمليه دي اسمها ايه؟ اوثنتيكيشن. نقطة رقم 4 يقول لك الداتا ستورج. سورتنج اول داتا اون وان ستورج ديفايس كريت سكيورتي بروبلم. تخيل مع حضرتك ان ايه؟ كل الداتا بتاعتك بتاعت الشركة محطوطة على هارد ديسك واحد. خطر ولا مش خطر؟ لوجيك انها ايه؟ خطر مش صح. طيب مين المسؤول عن سلام عليكم. مين المسؤول عن إدارة الداتا بيز؟ فاكرين احنا قلناها زمان في الاول اللي هو ايه؟ الدي بي اي صح؟ يبقى الدي بي اي لما تيجي تراجع حضرتك بقى ان الداتا محطوطه فين؟ فين فيزيكال بقى؟ يعني على انهي هارد ومتامنه ازاي؟ متوزعه ازاي؟ ولو حصل مشكله في حاجه اسمها ميرور. الميرور ده بقى اجيب ايه؟ 2 هارد ديسك وكل ما تتكتب حاجه على الهارد ديسك الاولاني يحصل لها ايه؟ كوبي كده على الهارد ديسك الثاني زي المرايه بالظبط. اسمها ميرور. فهل في معمول ميرور؟ عشان لو هارد ديسك باظ منهم يبقى عندي شغال تاني. طب في اخر اليوم بياخد باك اب، بياخد نسخه، بيحفظ الداتا دي فين؟ طب انا الداتا كلها محطوطه في حته واحده ولا انا موزعها ومأمنها؟ وهكذا. مين المسؤول يعني اناقش مين الكلام دوت؟ الدي بي اي. الدي بي اي is responsible for maintaining, securing and restricting access to data. يعني الراجل البروجرامر والسيستم اناليست لما تحصل عندي مشكله في السيستم كويس ودخلوا يصلحوا حاجه هيستاذنوا من مين؟ الدي بي. طب الدي بي هيقول لهم ايه؟ تخيل انت في الواقع العملي كده، حضرتك دي بي اي وجايلك البروجرامر بيقول لك بس في مشكله في البرنامج وهنخش نصلحها، ايه اللي انت هتطلبه منه؟ او انت بقى كانترنال اوديتور هتعمل اساينمنت مهام راجل الدي بي اي، هتقول له ايه لما يجي لك بروجرامر او سيستم اناليست وطالب الدخول على البرنامج او على الداتا، تطلب منه ايه؟ ايه؟ ايوه صح كده. هات لي بقى ايه؟ انت مين اللي قال لك اساسا انت تخش تعدي؟ يقول لك بس اليوزر طلب. طب اليوزر طلب، طب التوب مانجمنت تعرف الكلام ده؟ مين المسؤول في الشارتر بقى بتاعي؟ مين المسؤول؟ الجراج بتاع الشركه شكله عامل ازاي؟ خلاص التوب ليفل ده وافق على معاك اوثرايزيشن؟ اه معايا اوثرايزيشن. طب انت هتعمل ايه بالظبط؟ هيقول لك انا هخش هعمل 1 2 3 اعدل 3 حاجات في البرنامج. طيب ادي النسخه اعدل وراح معدل. كنت انت اول واخد النسخه اللي عدت فيها دي جيت منزلها على ايه؟ الشغل بتاعي. قبل ما تنزلها على الشغل هيتاكد ان البروسيجر اللي اتعملت هي المطلوبه، مش تعمل حاجه تانية. كل ده بدوكيومنتيشن يا جماعه، كل ده انت فاتح ايه؟ الراجل الدي بي ده قاعد بيراقب الموضوع، مش الموضوع كلمه مش انا داخل اعدل. طب اتفضل عدل، عدلت اه تمام الله ينور. لا، بعد ما اتعمل التشينج ده اتعمل له تيست؟ ما اتعمل له تيست. الكلام ده اسمه ايه؟ احنا قلناها قبل كده تشينج كنترول. تمام خلاص. مين يعني مين المينلي اللي هو هيبقى دوكيومنتد للتشينج كنترول ريليتد للداتا واللايبرري بتاعت الفايلز وكده؟ مين؟ مراجعه الداتا ولا دوكيومنتيشن؟ اه طبعا. انت يعني انت لما تبقى مراجع داخلي في شركه فيها دي بي اي، الدي بي اي ده مش قاعد في برج عادي كده ومحدش دعوه بيه ومحدش هيراقب عليه، لا انت المفروض انت حاطط له اجراءات بروسيجرز كده معينه اللي يخش عنده يعني هو يعمل معاه ايه؟ خلاص؟ داخل ايه وهتعمل ايه وفين الاوثرايزيشن بتاعك؟ وبعد ما اشتغلت اتعمل تيستنج واللي هو الراجل اللي ادالك اوثرايزيشن ابروفت النتائج بتاعتك ولا لا؟ خلاص؟ لازم تتاكد كويس جدا لان احنا قلنا قبل كده ان الغلطه في السيستم مش هتكتشفها بسرعه وهتكلفك كتير قوي. صح؟ ده اللي عنده ايه؟ تمام. الدي بي ايه بقى حضرتك؟ ما هو ايه؟ الدي بي ايه اشمل ولا يعني اعلى ولا اقل؟ تمام كويس كده. جاء البروجرامر هيخش على البرنامج على طول ويقول له هات التيب ويعدل فيه ويجي منزله على البرنامج على الريل داتا بتاعته ولا لازم يعدل على الدي بي ايه؟ يبقى مين اللي كنترولد هنا اهوت؟ اللايبرريان ولا الدي بي ايه؟ دي بي عارف الداتا محطوطه فين اساسا؟ الريل داتا دي محطوطه فين؟ متوزعه فين؟ توزيعتها ازاي؟ ما احنا قلنا ان مش كل الداتا بتاعت الشركه، مش كل الداتا السيستم محطوطه في هارد ديسك واحد، ممكن تكون موزعه على اكتر من سيرفر، ممكن في نفس السيرفر توزعها على اكتر من هارد. هو الفيزيكال دي موجوده فين؟ في اي حته؟ هو الدي بي اي هو اللي بيديرها. واحنا قلنا قبل كده ايه؟ الدي بي اي ده برضه مسؤول لو الهارد ديسك اتملى فبيوسع البارتيشن اللي المفروض يبقى عليه الداتا عشان يتسع البيانات الجديده وهكذا. فهو بقى هيروح يجيب السورس بتاع البرنامج من اللايبرري ويخش على الداتا كده مع نفسه يشتغل. لازم يعدي على الدي بي اي. مين اللي يهمني في الموضوع دوت؟ انهي اكتر؟ الدي بي اي ولا اللايبرري؟ الدي بي اي. Database Management System DBMS includes security feature. Thus, specified user access may be limited to certain data fields or logical views depending on individual assigned duties. في حاجة اسمها سوبر يوزر وفي حاجة اسمها يوزر. السوبر يوزر اللي هو من حقه ايه؟ يعدل كل حاجة، يمسح ويعمل وكل. ممكن اليوزر بتاعك تديله صلاحيات محددة ان هو يدخل ترانزاكشن ما يعرفش يمسحها. الموضوع ده موجود حد بيشرح بقى؟ راجل الموظف بتاع البنك وهو بيدخل البيانات بتاعتك على الشاشه، لو غلط مثلا انت عايز تسحب 1000 دولار راح هو كاتبهم 10000 وده سنتر، يقدر يمسح؟ ما يقدرش، لازم يرجع ليه؟ للمدير. صلاحياته كيوزر تمام؟ ما تسمحلوش انه يعدي. فلازم يرجع ليه؟ للمدير. خير زمان لما تروح تشيل حاجه من خير زمان هو بيعدي الكاشير ده بيعدي الحاجات كده مع مكنه الكاشير، راح معدي حاجه غلط او مثلا في كود انت عايز ترجعه. هو ما يقدرش يشيله لك. فيقول لك استنى اجيب نادي المدير بتاعه، المدير ده يخش في الباسورد بتاعته هو يعدي. فدي صلاحيات لليوزر. مين اللي بيدير صلاحيات اليوزر دي؟ مين اللي يقول ده ان فلان الفلاني يوزر نيم باسورد دول سوبر يوزر ليهم صلاحيات كذا وكذا وكذا؟ مين اللي بيدير الكلام ده؟ الدي بي اي. وبيديره بحاجه اسمها ايه؟ اهو داتا بيز مانجمنت سيستم. يبقى الداتا بيز مانجمنت سيستم ده برنامج. مين اللي بيديره؟ الدي بي اي. الناس اللي واخده اوريكل شفتوا ال داتا بيز مانجمنت سيستم ده قبل كده؟ صح. بتدي كل يوزر تمام، بتدي كل يوزر ايه صلاحياته، هيعمل ايه وما يعملش ايه. طب إيه هو في ورقه جلوسري خليها في اخر المحاضره، حل اسئله. برضو ايه نحاول ما نبصش على اجابه ونحل، نجرب نفسنا. Which of the following issues، كلنا واقفين على سؤال رقم واحد ماشي. Which of the following issues would be most concerned to an user relating and to an organization internet security policy؟ يهتم بيه بقى auditor documentation ولا system efficiency ولا data integrity ولا rejected and suspended item controls؟ integrity ايه الكلمة العامة؟ integrity صح؟ دلوقتي حصل في ايتم جاي يخش من الانبوت اهوت واتعمل له ايه؟ ريجكشن او سسبند. يعني انت جيت تدخل ترانزاكشن، الترانزاكشن دي اترفضت تمام. احنا قلنا قبل كده لما الترانزاكشن تترفض خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لنا ولا في كنترول؟ في كنترول. الكنترول ده عباره عن ايه؟ ان انا الترانزاكشن دي اتسجلت فلاج واشوفها اترفضت ليه؟ صح؟ يعني ما ممكن تكون الترانزاكشن صح واترفضت لعيب في الانبوت كنترول عندي ان هو زياده شويه عن اللزوم، ما بيسمحش لبعض الترانزاكشن انها تتم فاصلح. طب ممكن يبقى الترانزاكشن دي محاوله اختراق مش كده؟ طب لما اجي بقى ابص على اللوج ده يهمني السكسسفول ترانزاكشن ولا الانسكسسفول ترانزاكشن؟ طب ليه يهمني الانسكسسفول ترانزاكشن؟ عشان دي محاولات اختراق تمام. طب والحاجات اللي اترفضت دي حاجات الريجولر، يعني اللي اترفض والريجكتد واللي اتعمل سسبند ده الريجولر، فلازم اعمل له كنترول واشوف. لكن ايه بالنسبه للسؤال ايه اللي اشمل واعم؟ الداتا انتجريتي تمام. مانجمنت انثوزيازم يعني متحمسه فور كمبيوتر سكيورتي سيمز تو فيري ويز تشينج ان ذا انفايرمنت براكتيكلي the occurrence of the other computer disaster. Which of the following concepts should be addressed when making a comprehensive recommendation regarding the cost and benefit of computer security؟ يعني حضرتك كنت بتعمل ايه دراسة جدوى computer security، هتاخد في اعتبارك ايه؟ potential losses if security is not implemented. هنخدها في اعتبارنا ولا لا؟ طبعا هنخدها في اعتبارنا. probability of occurrence احتماليه الحدوث طبعا طبعا. cost and effectiveness of the implementation and operation of computer security طبعا الثالثة معانا. السؤال رقم 3 بص السؤال رقم 3 بقى ما تبصش على جاب بس فكر فيه. السؤال رقم 3 ما تقالش كتكست مكتوب في الكتاب ولا في المحاضره كويس، بس هو انت المفروض لو انت فهمت المحاضره تجاوب عليه صح. خلاص نقراه كده مع بعض، هو مش محتاج رأي، محتاج انت تبص فيه بقى. هو بيقول لك هم عندهم اربعه اوبشن، كل اوبشن فيه شويه اختيارات فانت تختار انهي اوبشن فيهم. تمام؟ اخترتوا ايه؟ حد اختار حاجة غير الأولاني؟ تمام. طب مش انت عندك الكلاينت؟ سيرفر وكلاينت؟ هي الكلاينت. يعني هو بيقول لك ايه؟ أول نمسكه مع بعض. Restrict access boy يعني restrict access مين اللي هيخش تعمل في الجروب ولا بالفرد؟ فرد ما فيهاش مشكلة. طيب. Identify computer data add يعني نعمل identification للداتا مين اللي يخش على الأكونت ريسيفبل؟ الناس في الأكونت ريسيفبل ولا الموقع ولا الفرد؟ لا اللي يخش على الأكونت ريسيفبل الناس اللي شغالين فيه. فتبص ايه؟ فيلد ليفل شغالين في انهي شريحة؟ لا الورك ستيشن شاشة موقع شاشة في الموقع يعني احنا قلنا عندك كلاينت سيرفر كلاينت ليس ورك ستيشن يعني حضرتك مثلا ايه عندك في فرع اسكندرية في شاشة فهل انت كل الشاشه اللي هي صلاحيات واحده كلهم يخشوا مع بعض؟ لا ده هم داخلين مثلا ده راجل بتاع الفاينانس داخل والراجل بتاع الانجنييرنج داخل كل واحد كل واحد بيخش على الشريحه بتاعته فما اقدرش اعمل كونكشن على الورك ستيشن كلها يعني ما اقدرش ادخل الناس دي كلها على حته واحده صح؟ الشاشه تتقسمها شرايح ريستريكت اكسس نيد تو نو ولا رايت تو نو؟ نيد تو نو طبعا identify user by user by password طبعا نعم أني أقول اللي من حق انت من حقك ان انت تخش تعرف بس انت محتاج انت في مبدا في الجيش كده يقول لك المعرفه على قدر الحاجه انت محتاج تعرف انت من حقك تعرف ماشي بس انت عايز تخش ايه دلوقتي يعني انت مثلا في انت الفاينانشال مانجر بتاعك كويس محتاج الداتا بتاعه السنه اللي فاتت لما تيجي في تقفيل السنه بتعمل ايه الاستيتمنت فمحتاج الداتا بتاعه السنه اللي فاتت عشان تدخلها تنزلها في الاستيتمنت طب حضرتك طلبتها من حقك انت شفت طلبتها في شهر 4 واحنا لسه قدامنا ايه 6 شهور على تقفيل السنه نطلبها ليه؟ اني اقوى ان انا اقفلها لك وقت ما تبقى انت محتاجها يعني انت ليك الحق ومحتاجها فعلا ولا ان انت ليك الحق وخلاص؟ صح؟ السؤال رقم 4 Which of the following is a control that will prevent accessing the account receivable files from hardware terminal located in manufacturing department فاكرين يا جماعة الحكاية دي؟ فاكرين الموضوع؟ هل الراجل التيرمينال في المصنع المفروض ان هو يخش على account receivable؟ ما يخشش طب عشان ما يخشش اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اول محاضره كنت راسمه يعني. Visualization table. Visualization table ده ممكن يتعمل إيه حاجه اسمها user visualization table كل user يخش على ايه؟ وممكن تعمل حاجه اسمها ايه؟ device visualization table. التيرمينال رقم كام يخش على ايه؟ الجهاز يعني هتعمل يبقى عندك كنترول كده اهو برضه دوكيومنتد بالمنظر ده ماتريكس كده اهو معموله التيرمينال رقم واحد التيرمينال رقم اثنين التيرمينال رقم ثلاثه ودي ابلكيشنز الابلكيشن A و B و C كويس التيرمينال رقم واحد دي بتاعت الخير بتاعت دي الشغله اللي راح تخش هنا وهنا لا تكيه لا كان اكثر تخش هنا طب تخش هنا بس مش هتبقى مصر لا يعني كم تسيب تخش على خلاص وتتاكد ان ايه التيبل ده متنفس فعلا طب اتاكد انه متنفس فعلا ازاي اجي على الترمينال دي واحاول اخش بيه على الابلكيشن دي لما ما يخشش يبقى ايه التيبل ده سليم وشغال الكنترول ده كويس لو اخترقته لو دخلت لقيته سليم يبقى ايه التيبل ده مش متنفس صح يبقى الاجابه ايه طبعا الاجابه بي ديفايس اكتوزيشن طب نقرا بس ليه الاختيارات دي عشان لو في حاجه برضه مش مفهومه الايكو تشيك ايه هو الايكو؟ الايكو تشيك يعني ايه كانت ايه فكرته؟ ان انت تقول حاجه وانا ارد عليك عشان اشوفها صح ولا لا مش كده؟ و بروفايدنج اونلي دايل اب ترنر حاجه خاصه بالنتوركينج مفيش داعي نشرحها فنيا يعني يوزنج داتا انكريبشن ده ايه التشفير؟ هل التشفير يمنع الشاشه بتاعت المصنع وانا اخش على كانتي ريسيفر؟ لا وهتشوفها ليه لما نيجي نشرح التشفير. خمسه ان اكويبمنت مانيفاكتشر مينتين دايل اب بورت انتو اتس اوردر انتري سيستم فور كونفينينس اوف اتس كاستمر وورلد وايد سو زي مي اوردر بارتس as they need them. The manufacturer promise a 48 hour delivery anywhere in the world for 95% of these parts order. Because of the cost and sensitive nature of creation electronic parts well, the best technique for monitoring the security access is هو ايه المشكلة؟ ان الراجل ده فاتح الشبكة بتاعته على طول على مستوى العالم 24 ساعة. فبيقول لك هو انا بسألك على ايه؟ The best technique for monitoring the security of access is تأمين الدخول. ايه بقى؟ Integrated test facility for order entry system. حد فاكر Integrated test facility كانت ايه؟ ايه؟ تمام ادخل دامي ترانزاكشن في وسط الترانزاكشن اللي شغاله فعلا ريل تايم واشوف ايه بتنفذ صح ولا عشان اتاكد من سلامه البرنامج. هل دي تنفع معانا؟ طيب تاني واحده تريسنج اوف ترانزاكشن ثرو ذا اوفر انتري سيستم. يعني ايه تريسنج؟ تتبع. فهل انت تتبع الاوردر؟ لا لا انت يبقى انت كده هتتبع كل الشغل صح؟ طيب ترانزاكشن سيلكشن اوف اوردر انتري ترانزاكشن. انت مش وانت بتراجع بتعمل سامبلينج؟ طب طلع لك حجم العينه 30 دوكيمنت هتختارهم على اي اساس؟ تختار ال 30 دوكيمنت ازاي يعني؟ انت هتختارهم عشوائي فعلا بس هتختارهم عشوائي ازاي؟ في برنامج او في تكنيك، التكنيك ده تم برمجته فبيبقى في برنامج بيختار لك العينه. هو ده اللي بيتكلم عليه. هو ترانزاكشن سيلكشن اوردر انتري ترانزاكشن. ده البرنامج ده هيقول لك انت حجم العينه بتاعتك 30 دوكيمنت هتختار الدوكيمنت رقم 1 و6 و10 وهكذا. طيب دي لوجيك اوف انسكسسفول اكسس اتمبتس. صح؟ هنشوف مين اللي حاول يخش وما عرفش. ما عرفش ليه؟ هل بنحاول نخترق؟ هل في تريك معين لينا ولا لا؟ رقم 6 Data access security related to application may be enforced through all the following except. ايه بقى يا جماعه؟ نقراها؟ نقرا الاربعه كده ونختار. من غير ما نبص على الاجابات. وفاكرين لما قلت لكم في حاجه كده انا بفتح لها بايدي الباب صح؟ اليوتيليتي مش كده؟ اليوتيليتي مش محتاج ان هو يكسر اليوزر نيم لان انت حضرتك اللي اساسا مدخله في اليوزر نيم بتاعك صح؟ موست اورجنايزيشن برضه سبعه ده في كونسبت جديد ما هواش موجود في الكتاب وما هواش موجود في المحاضرات. حاول تقراه وتشوف لو جالك كونسبت جديد في الامتحان اول مره تشوفه هتعرف تتعامل مع السؤال ولا لا؟ خلاص؟ اسيبكم تقروا ولا نقرا مع بعض؟ هو ايه بقى موضوع السيسرو ده؟ هقول لكم الموضوع. هو بص هقولك هو السيسرو فكرته ايه؟ ان انت بتعمل للراجل ده باسورد صح؟ وبتعمل حاجه ثانيه تاكد الباسورد. فكان ففي مثلا يعني مش لازم بصمه العين وبصمه الصبع. في كان في موقع اسمه عرب فاينانس. عرب فاينانس ده موقع بورصه تداول بورصه. فبيعمل ايه؟ يجي لك يوزر نيم باسورد تخش بيه. طبعا موضوع خطير جدا اللي ممكن واحد انت تكون حاططهم في محفظتك، محفظتك تتسرق، فواحد جاي داخل عامل ايه؟ مبوظ الدنيا وبايع لك اسهمك ومبهدل الدنيا معاك. او الباسورد بتاعك تتسرق فيحصل مشكله. فيعمل ايه؟ راح عامل حاجه اسمها توكن. التوكن ده جهاز كده صغير كويس؟ انت تدوس عليه مجرد هو ده الجهاز ده بتاعك انت. اول ما تدوس عليه زرار يعني في زرار كده اول ما تدوس عليه هو يجنريت كود. عمل جنريشن كده الكود. تيجي انت مدخل اليوزر نيم بتاعتك والكود اللي ظهر لك من التوكن. في الجوريزم كده معينه، معادله معينه ما بين اليوزر نيم بتاعتك والتوكن ده ما بيطلعش غير كودز تتوافق معاها. يعني نتيجه المعادله بتاعت الباسورد بتاعتك بتطلع نتيجه والالجوريزم والتوكن ده بيطلع نتيجه. الاثنين دول مع بعض يتوافقوا. فممكن يبقى زي بصمه عين وبصمه صبع وجهاز زي التوكن ده اللي بقول لك عليه او فلاشه كده هو. يعني شفت فعلا الامريكان عندهم في حاجات الكونفدينشال قوي تلاقيه مسلمه فلاشه كده. الفلاشه دي لو ما حطهاش في الجهاز وهو بيدخل اليوزر نيم باسورد بتاعته يعني مش هيقبل منها. فالفلاشه دي اوريدي بتعمل ايه؟ بتجنريت كود مع نفسها ويطبقه مع اليوزر نيم باسورد بتاعته. ده السيستم. فيبقى ايه مفهومه؟ ان هو مش بيعتمد على اليوزر نيم باسورد بس، هو بيحط معاهم حاجه ثالثه جنريتد مش بتاعتك انت، يعني مش انت اللي بتختارها دي. يعني انت ما اخترعتش البصمه بتاعتك صح؟ ما اخترعتش بصمه عينك وما لكش قدره انت تتغير. وفي نفس الوقت لو الجهاز اللي هو زي التوكن او الفلاشه دي بيجنريت كود برضه انت ما لكش تتدخل فيه وما تعرفش تسيطر عليه. بس هو بيطابق ثلاث حاجات دول مع بعض عشان يسمح لك بالدخول. فمعنى كده ان لو الباسورد بتاعتك اتسرقت ما حدش عارف يخش، ولو التوكن ده بتاعك اتسرق برضه مش عارف يستخدمه. خلاص؟ لا انت لو قريت سي بالظبط، لو قريت هو سي قايل لك مصطلح جديد بس شرحه لك. يعني هو في الامتحان لما هيجيب لك حاجه بعيده كده هتلاقيه شرحها لك، فتقرا السؤال كويس. تقرا السؤال كويس؟ لا هو لما تلاقي مصطلح غريب ستاند الون كده لوحده غالبا استبعده. لكن لو شرحه يبقى هو عايز يوصل لك رساله معينه، يبقى تقراها. ماشي؟ طب بص هنصلي ونرجع 8:10 كويس؟ يبقى كده لغينا البريك. شغالين؟ ماشي. 8:10 ان شاء الله نرجع. نعم؟ ما وعدكش بصراحه. محاضرة النهارده دسمه. او ما تسالش بالكتاب او بالمنهج قوي. حاول اوسع لك المفهوم بحيث انت تبقى فاهم الكونسبت. لكن لو اشتغلنا على الاسئله بس يعني ممكن يجي لك سؤال بره. لا اصل في انستراكتورز بتعمل ايه؟ بيعمل معاك كده في السي في يمسك الاسئله ويطلع لك يكتب، يعني يكتب الاجابات هي المحاضره. فلما انت تيجي تحدد نفسك مثال لسؤال كويس يجي لك سؤال بقى بره دول؟ لا انت ما ذاكرتش معناها نفسه ذاكرت لا مش ذاكرت السيهات عموما مش عايزه مذاكره قد ما عايزه فهم بس بيو اي سي كده هو ما بيقيسش خبرتك قد ما بيقيس انت استيعابك للموقف ايه فعشان كده انا بقول لك مثلا يعني في سؤال زي السؤال اللي انا قلت لكم ده مفهوم جديد وحاول ان انت تتعامل معاه يعني جالك سؤال في الامتحان هو الكتاب اللي معاك ده مش المنهج ده ريفيو الكلام ده اي كتاب موجود للسي وحتى كتاب البورد ما هوش منهج ده ريفيو هو بيقترح عليك انك تذاكر الحته دي لكن دي مش ملزمه يعني هو ممكن يجيب لك سؤال فعلا بره القصه دي خالص ما تقدرش تقول يعني احنا مثلا في السي بي كان عندنا حاجه اسمها سيميليشن سيميليشن دي حاله كده فالجفرمنتال عليها ويت يعني هي 20% وبقيت سايب بقى بقيه الفوار كلها حاجات ضخمه جدا يعني فتخيل انت تتفاجئ ان انت جاي لك سيميليشن واحده جبرتك واحده نانكو بروفت سايب الفوار كله ماسك في الحتتين الهايفين اللي اخدنا سؤال مش فاكر ان انا مره ساينس مش عارف السي بي بقى يعني لا السيميليشن عليها 30% انت ما حلتهاش خلاص مش هتنجح انسى بقى ما سمعش يجيب لك سايكل كده يقعد يقول لك اكتب ريبورت عليها تطلع الويكنس منها يعني ريزلت والله كرايه بصراحه بص الحمد لله انت ربنا يرحمك ان مفيش سيميوليشن طب السؤال رقم 8 سؤال رقم 8 Password to personal computer software program are designed to prevent خلي بالك هو بيسألك على ايه بقى ركز شوية في السؤال هو بيسأل بيقال ايه Password for a personal computer software خلاص خلي بالك من الحتة دي ايه انا مسلايز دي السوفتوير طيب ايه الفرق نتكلم بقى اصلا على كده انواع الباسورد بالمره انت ممكن تعمل باسورد على الجهاز على للاكسس على الجهاز نفسه يعني انت تاكسس على الجهاز ازاي في البايوس بتاع الجهاز اول ما تفتح كده تلاقي شاشه سوداء يقول لك انت الباسورد لو انت ما دخلتش الباسورد دي يبقى انت اللي هتفتح الجهاز ولا هتفتح سوفت وير ولا هتعرف تشوف اي حاجه جوه الجهاز خلاص تاني حاجه انت ممكن تعمل ايه الجهاز يفتح معاك من غير باسورد وتكون انت عامل باسورد على الاوبريتنج سيستم على ويندوز طب انا ما دخلتش على ويندوز بس انا ممكن اخش على السيت اب بتاع الجهاز لان انت ايه عديت مرحله طب المرحله اللي بعد كده تعمل باسورد على السوفت وير يعني انا فتحت الجهاز ما طلبش مني باسورد مفيش مشكله والاوبريتنج سيستم اشتغل والويندوز اشتغل ما طلبش مني باسورد جيت افتح البرنامج بتاع البيرو اللي انا شغال فيه راح طالب مني باسورد يبقى ده دي باسورد ديديكيتد لايه؟ لسوفت وير معين. طيب جوه البرنامج بتاع البيرو انا عايز اعمل اضيف موظف جديد. فعشان اضيف موظف جديد هيطلب مني باسورد، يبقى دي باسورد جوه السوفت وير. طب احنا خدنا الاو سي ار، حد فاكر الاو سي ار اللي هي ايه؟ تمام اللي هي ايه؟ او ايه الفكره ان انا بدخل الدوكيمنت ده على السكانر وبيتحفظ في الكمبيوتر. طب المفروض ان الدوكيمنت ده ما حدش يشوفه غير احمد. فاعمل باسورد ما تفتحش الدوكيمنت ده ما يتفتحش غير بيها. فهمتني؟ يبقى هو اليوزر دخل اكسس على كل حاجه في الجهاز وجه عند الفايل ده بالذات جاي يفتحه طلب منه باسورد. انت ممكن تعمل لو عندك فايل وورد ممكن تعمل عليه باسورد. صح؟ يبقى ده في باسورد على فايل جوه الجهاز. يبقى فايل على الجهاز. فايل سوري باسورد على الجهاز باسورد على الاوبريتنج سيستم باسورد على السوفت وير وباسورد على موديول جوه السوفت وير وباسورد على فايل ماشي عرفنا انواع الباسورد دي ممكن يلعبك فيها في الامتحان ويقعد يعمل لك مانيبيليشن كده زي هنا بالظبط كده هو قال لك ايه باسورد فور بيرسونال كمبيوتر سوفت وير كويس أه تسعة primary objective of security software is to ايه بقى؟ control access to information system resources ولا restrict access to prevent installation of unauthorized utility software. لو ما كملتش القرايه بتاعت بي ووقفت عند restrict access هتعتبرها صح. صح؟ لكن هو راح مبوظها لك بايه؟ prevent installation of unauthorized utility software. لا هو هنا بيتكلم على ايه؟ بيقول لك primary objective of security software. Security software هو بيهدف ايه بقى؟ للكنترول access of information system resources. دي صح. طب ايه؟ بي غلط ليه؟ لان هو restrict access to prevent installation of unauthorized utility software. لو حضرتك دخلت اليوزر نيم والباسورد بتاعك صح يبقى انت هتقدر تعمل انستليشن لاي يوتيليتي سوفت وير الا اذا في اليوزر اوثرايزيشن تيبل انا مش سامح لك انك تعمل انستليشن. فاكرين التيبل ده؟ هقول اليوزر عامل تيبل زي اسمه ايه؟ يوزر اوثرايزيشن تيبل. اليوزر اللي اسمه احمد وده هنا الانستليشن مش ما ملوش حق يعمل انستليشن. يبقى هاجي وانا بخصص لكل يوزر المهام بتاعته وصلاحياته مش هفتح لليوزر ده هيعمل انستليشن. ده اللي يمنع اليوزر يعمل انستليشن. لكن لو انا ما عملتش كده لو انا سامح له ان هو يعمل انستليشن مجرد ان هو دخل الباسورد بتاعته يقدر يعمل انستليشن ويقدر يعمل كل الصلاحيات اللي انت محددها له في اليوزر اوثرايزيشن. طب سي غلط ليه؟ ديتكت بريزنت اوف فيروس طبعا ده وظيفه الانتي فيروس مش سكيورتي. مونيتور اوف سيبريشن اوف ديوتيز ويزن ابلكيشن طبعا ايه ده السكيورتي ده تول ما هوش ما بيعملش مونيتور. All administrative and professional staff in corporate legal department prepare خد بالك بقى من السؤال ده. Prepare document on terminal connected to host LAN file server. The best control over unauthorized access to ايه بقى؟ To sensitive document in the system. يبقى هو كده بيسأل على الباسورد بتاعت ايه؟ بتاعت الفايل. نقرأ بقى. Required entity password to access the system. لا طبعا الاكسس على السيستم وانا مش هعمل باسورد على الفايل يبقى ايه هيبص على الفايل. Physical security of all this is containing document file برضو مش هي دي. Periodic server backup and storage طبعا مش هي دي ان انا اعمل backup. Require entry of password for access to individual document. ممكن تستبدل individual document بفايل. خلاص 13 an auditor just completed a physical security audit of data center because the center engaged in a top secret defense contract. The auditor has chosen to recommend biometric authentication for worker. بص عمال يعني يحكي لك قصة انت مش عارف هو عايز ايه ده. The recommendation might include device that verify all the following except. يعني ايه اللي من دول اللي هو مش biometric device. انت فاهم السؤال؟ ايه اللي من دول ما هوش ايه؟ biometric. احنا قلنا biometric اللي هو بيعتمد على ايه؟ البيومتريك بيعتمد حد مش عارف معنى البيومتريك ديفايس ليه؟ اللي مش عارف يقول يا جماعه البيومتريك ديفايس ده بتعتمد على الخصائص الشخصيه بتاعتك انت وزنك طولك بصمه ايدك بصمه عينك صوتك كله. انا مش عارف والله مش عارف يعني بس ممكن اسالك في ربك. في سايت هبديهولك بيديك الديفينيشن بتاع الـ ITP ريتينا اللي هي القرنية. An internet firewall خلي بالك firewall is designed to provide adequate protection against which of the following. الفايروول بيعمل ايه؟ بيحميني من الكمبيوتر فيروس. طيب unauthenticated logging from outside user صح. B insider lacking information program اي عارفين ايه هو تروجن هورس ابلكيشن طب بصوا اللي ما يعرفش اللي واحنا بنقول اختيارات اللي فيه اختيار مش عارفه يقول ماشي نناقش مع بعض ونوسع ايه دائره المعرفه بتاعتنا. انتوا عارفين ايه قصه حصان وورد القمر؟ طيب الفكره دي هما خدوها يعمل لك ايه؟ يجيلك برنامج فريش جدا. برنامج ما فيهوش حاجه ما فيهوش فرق وهو سليم كل حاجه. وانت تنزل البرنامج اللي عندك يعني مثلا يقول لك ايه؟ ده برنامج بيحسن سرعه الجهاز. وانت تنزل البرنامج فعلا بيحسن سرعه الجهاز. والانتي فايروس اللي عندك ما شافوش لان ما فيهوش السكريبت او الباتش فايل اللي بيخش على الفايلات لان الاي 9 والبي سي اللي هو ايه الانتي فايروس بيتكشف. لكن الكتروك ده عمل ايه؟ راح داخل كان هو انت خلي بالك انا سمحت له انه يخش زي اليوتيلتي هو غالبا بيحط التروجن في الفايلات في اليوتيلتي يجي داخل عندك على الجهاز وما يعملش حاجه خالص يفتح بورت. احنا قلنا الجهاز ده عباره عن بورتات يجي فاتح بورت منه بس والبورت دوت يبقى رقم الاي بي ادرس بتاعه عند واحد هاكرز او شركه هاكرز او يعني سايت عايز يهاك على الجهاز بتاعه فيقعد يعمل ايه ده؟ يبدا هو مستني اول ما انت تخش على سايت معين يعني هو عايز يعمل انه يسرق الباسورد بتاع الناس اللي داخلين على الاي بي مثلا فيعني ايه؟ يبدا فاتح بورت ومستنيه اول ما تخش على الاي بي يجي عامل الاثنين ويبدا يسرق ايه؟ الباسورد بتاعه. الكلام ده كان زمان بينفع دلوقتي هنشوف بقية المحاضرة هم عملوا الكلام ده ازاي الدنيا اتطورت ازاي في السكيورتي. بس دي فكرة التروجن. فلو يجي لك سؤال برضه ممكن يجي لك سؤال جالنا في السي بي اي سؤال بيقول لك ان التروجن ده فيروس ولا برنامج سليم ولا مش عارف ايه شوية فهو برنامج سليم بس هو بيعمل ايه؟ بيخش يعمل هو بيعمل اوثورايزد بروسيس او اوثورايزد ترانزكشن في الاول وهو بيعملها بيفتح بورت حته كده فورم في الجهاز بحيث ان هو يخش منه ليتر وقت ما يحتاج ان هو يخش. في برامج انتي تروجن دلوقتي معظم الانتي فيروس بينزل مع انتي تروجن وانتي سباي وير. سباي وير نفس الفكره بيعمل كابتشر للبيرسونال داتا بتاعتك ويرميها في سايت. انت المفروض ان انت اي يوتيليتي عشان احنا بنقول ايه لما تيجي حضرتك تشتري يوتيليتي بروجرام تشتريه اسرائيل ليه؟ لان انت شاريه ومطمن ان هو ما فيهوش لا فيروس ولا بروجرام ولا سباي وير ولا اي حاجه. طب لو انا بقى الجهاز ده احنا كلنا شغالين كلها نسخ ايه منسوخ يعني برامج منسوخه ومضروبه وبتاع المفروض انت بقى تنزل الانتي فيروس كويس وفي شويه اجراءات كده بتعملها تامن ان انت مفيش عندك بورتات مفتوحه مفيش سبايوير. لو حد انترستد في الموضوع ده ممكن اجيب له ورقه المره الجايه ازاي تعمل الموضوع ده كده. والله هو النود كويس نود 32 ده كويس انا معايا الريسورس بتاعه لو حد عايزه يبقى طبعا انا كده بخالف المحاضره The most common computer related problem counterfeiting organization. خلي بالك هو بيقول لك ايه most common ايه الشائع يعني دول كلهم مشاكل بتواجه الشركة ايه منهم اكثر شيوعا هاردوير مالفانكشن اللي هي ايه عطل الهاردوير ولا input error and omission يا جماعة معانا ولا ايه؟ محدش بيرد ليه؟ طب اول واحدة غلط؟ ليه؟ لان هو انت معرض كل يوم يحصل لك مشكلة في الهاردوير يبقى مش كومن. الانبوت ايرور اند اوميشن صح ولا غلط؟ من غير ما ابص في الاجابة. ما هي بالنسبة ايه اكثرهم شيوعا؟ يعني لو احنا ادينا كده ايه؟ هنقول مثلا ايه اللي ممكن يحصل خلال اليوم؟ وكم مرة؟ الهاردوير ممكن يحصل مرة او ممكن ما يحصلش. صح؟ طب الانبوت ايرور اند اوميشن بيحصل كتير جدا طول ما السيستم شغال. بس انهي اكتر؟ ما هو بيقول لك ايه؟ الاربعه دول مشاكل. انهي اكترهم كومن؟ ها؟ Destruction of computer processing caused by natural disaster. يعني كارثه زلزال، بركان فرقع، حاجات كده. فروت اللي هو ال يبقى طبعا الاجابه دي. Data processing activity may be classified in terms of three stages or process. Input, processing and output. An activity that is normally associated with input stage. خلي بالك احنا بنتكلم ايه؟ Not, sorry. Activity that is not normally associated with input stage. ايه من دول اللي مش هتقابله وانت بتعمل input؟ Important. طب لو قلنا output، لو غيرنا شويه كده وحطينا كلمه بدل input حطينا output، ايه اللي طب ايه بقى من دول اللي مش هيقابلك وانت بتعمل input؟ وانت بتعمل output الكوفر، صح مظبوط. التحقق. نعم؟ لا موجود. باتشنج ما احنا قلنا، مش احنا قلنا. ايوه صح، مش احنا قلنا حضرتك وانت بتدخل البيانات دخلتها في الترم، بعدين عملناها باتشنج وراحت على ايه؟ الماستر فايل. دي اسمها ايه؟ مش انبوت؟ طلعت من هنا كانت اقول بس هي ايه دخلت؟ انبوت، عملناها باتشنج. Here are engagements to evaluate an automated inventory control system. Which approach provides the best information that the purchase order are authorized? ايه الموضوع؟ حد فاهم راس السؤال؟ حد فاهم راس السؤال يا جماعه؟ حد يعني عندي سيستم، والسيستم ده فيه كليرك كده يدخل البيرشيز اوردر. طيب انا عايز اعرف ان البيرشيز اوردر ده الاوثرايزر مش اوثرايزر اعمل ايه؟ تريسنج بيرشيز اوردر تو ذا كمبيوتر سيستم. امشي واروح بيرشيز اوردر ما عملتش حاجه غير ان انا هو طالما عملت له تريسنج يبقى هو اوريدي دخل، حتى لو هو مش انا اوثرايزد يبقى هو دخل وانا ماشي وراه بس اتفرج عليه. طيب كومبيرنج ريسيفنج ريبورت ويز بيرشيز اوردر كيف؟ لا ليه بقى؟ حتى كنترول يا جماعه، حتى كنترول افتكروا السايكلز. لا ليه؟ انت دلوقتي خلاص هو عدى انا اوثرايزد وعدى بقى بيرشيزنج اوردر، انت حضرتك هتاخده تراجعه بالريسيفنج ريبورت صح؟ بس ما حدش قال ان البيرشيز اوردر اساسا صح. صح كده؟ يعني البيرشيز اوردر غلط واستلموه. كبص في سؤال برضه كان جالنا في السي بي، قال لك افترض لك موقف كده، قال لك ايه؟ قال لك الراجل بتاع البيرشيز اوردر عنده محل صغير بيتعامل بنفس البرودكت اللي الشركه بتتعامل فيه. فالراجل ده يعمل ايه؟ بيعمل حاجه بسيطه قوي، بيقعد يشتري من الشركه من الفندرز اللي بيقدموا للشركه عشان يستفيد بالخصم. كويس؟ وبعد ما بيطلع بعد ما بيخش في البضاعه عنده وبيستلم في المخازن بيدمر الدوكيومنتيشن كلها. البيرشيز اوردر والريسيفنج ريبورت يمسحها. خلاص؟ ويمسح كل الفايلات. يبقى هو كده عمل ايه؟ استغل باسم الشركه ان هو يشتري حاجه خاصه بايه؟ بي او. تحت اسم الشركه، والشركه عمرها ما هتحس لان الكاش بتاعها مش هيتاثر، هو الراجل ما سرقش حاجه ولا الكنترول اتاثر حاجه. الخصم. لا هو استلم في الخصم. اكتشف ازاي؟ او ايه الكنترول اللي اعمله على الراجل ده؟ هتاكد صح، هتاكد ان البيرشيز اوردر اللي دخل ده اوثرايزد. كويس كده؟ يبقى مفيش بيرشيز اوردر غير لما يبقى اوثرايزد من فوق منه. لان هو وانس ان هو عنده، هو بقول لك السؤال ان هو عنده القدره في هو كان الاول هو كان بيتكلمنا في السي بي ما قالكش كمبيوترايزد ولا عمل، قال لك الراجل ده عنده القدره في حاجه غلط في الكنترول بتسمح له ان هو يدمر المستندات دي كلها بعد ما يغير، سواء بقى كمبيوتر او مال. خلاص؟ فايه الكنترول اللي انت بتعملها؟ تقفل الباب من اوله خالص. خلاص؟ طب يبقى هنا ايه نقول الكلام ده؟ تريسنج بيرشيز اوردر لا طبعا، كومبيرنج ريسيفنج ريبورت برضه ده غلط. tested to ensure that only authorized person are able to change parameters in the program that generate purchase order. يعني واحد موثوق هو ده اللي مطلوب ان هو يدي authorization هو الوحيد اللي بيعدل البرامج او بيدخل purchase order. او لما بيدخل purchase order بيبقى في واحد براقبه وعامل له authorization. خش بقى على ايه المحاضره بتاعت النهارده ارجوكم بقى يعني استحملوني توسعوا صدركم كده ليا ان الموضوع ايه عشان نقربوا لينا في ناس كتير كده مش كويسه قوي في الكمبيوتر فنبص لها ايه المعامله صعبه شويه فاحنا محتاجين شويه تركيز مشكلة عندي فيه الكلام اللي هنتكلم عليه كله في الاي بزنس والاي كوميرس مشكلتي فيه في ان انا اامن الداتا وهي ايه وهي في السكر ازاي اامن الداتا وهي في السكر ايه الفكره ان انا اعملها ان انا اخليها هنا مفهومه وهنا مفهومه وفي النص مش مفهوم. يبقى ايه مصطلح كده اسمه ايه التشفير واللي هي الافلام بتاعت زمان هو في الخرجان دي كنا بنشوف ايه التشفير تاريخ التشفير كده ابتدى يعني ليه تطور كان الاول بيكتبوا الحبر السري وبعد كده الحبر السري ابتدى التشفير المظاهر بتاعه ابتدى يبان ابتدوا يستخدموا اكواد يعني اسماء كوديه يقولك مثلا يعني ايه العصافير يعني العصافير يعني الطيارات ده اسمه ايه مفتاح الشفرة فالدنيا اتطورت شويه ابتدوا يعملوا حاجه اسمها كي مفتاح للشفرة مفتاح الشفرة ابتدوا يصعبوه شويه هندي مثال كلمه احمد انا عايز اشوف فرق هاجي يقعد حسبة كده معقدة جدا بحيث ان احنا ايه يعني صعب ان انت تتوقعها وصعب ان انت تطلعها او تكاد تكون مستحيله ان انت تطلعها. وبتقدر تحوله يعني مثلا حرف الكي، حرف الاي مثلا ده في الترتيب الابجدي بتاعه نقول ان هو رقم واحد، فيعمل لك معادله طويله عريضه كده على رقم واحد ده بحيث انت بتعرف حرف، بس لما تيجي تقلب المعادله ترجع لك رقم واحد تاني. يعني هيقول لك واحد مثلا في 2 على 3 في 5 على 6 في 7 على 11 في مش عارف في كام، الجذر التربيعي اللي ليهم تقسمه على كده، ترجع المعادله العكس تفك الايه؟ الشفره. فلو الكلام ده برضه سهل المختار، يعني برضه في ناس اذكياء في برامج في هاكرز بيفكوا الكلام ده بمنتهى السهوله. فقال لك طب ايه؟ الكلام ده ينفع في الحالات اللي فيها طرفين بس، يعني ايه؟ يعني انا وسامي قاعدين بينا سنجل كي، طب انا واحد يبقى كده سنجل كي تاني، بص بقى عدد الكيات اللي عندي مع كل واحد من حضراتكم له كي معايا، يبقى احنا كده 20، يبقى انا عندي 20 كي. طيب وسامي واحمد يبقى كده في 21، بص هي عدد كبير جدا من الايه؟ الكيات. وطبعا لما بتكتر العمليه بتتعقد وبتلاقي بتتلخبط. المهم هو انا برضه الطريقه دي ستيل يعني برضه مختبزين فيها وعملوا لها ستاندرد خاصه بالجهات الحكوميه، واي الستاندرد ده على ايه؟ على الالجوريزم، على المعادله، ازاي تعمل معادله تشفير، ازاي تعمل معادله تعمل لك كود خلاص، ويبقى كود ايه؟ يونيك كود متفرد، يعني ما ينفعش مفتاحين يبقى في شركتين او في علاقه ليهم نفس المفتاح، يعني ما ينفعش مفتاح انا وسامي زي مفتاح انا واحمد، ما ينفعش، لازم يبقوا ايه؟ مختلفين. طب مين اللي يقسم الكلام ده ومين اللي يقول ان المفتاح ده بتاعي ومين يقول ان المفتاح ده احمد؟ عملوا لها ستاندرد بيشتغل بيها امريكا اسمها ايه؟ داتا انكريبشن ستاندرد DES. بعدين طوروا الكلام ده خلوه ادفانسد انكريبشن ستاندرد. نقرا بقى الحته دي، المفتاح ده اسمه ايه؟ سيمتريك كي انكريبشن كريبتوغرافي. يعني ايه؟ سيمتريك متماسك، زي المفتاح اللي عندك هو اللي عندك، المفتاح اللي بيفتح هو اللي ايه؟ بيقفل. المفتاح اللي بيعمل انكريبشن هو المفتاح اللي بيعمل ديكريبشن. طيب سيمتريك كي كريبتوغرافي A type of encryption where the same key is used to encrypt and decrypt the message. ها؟ طبعا انا ما قريتش حتى لو انا مش نقرا الاول. Encryption. هو بيتكلم عموما عن encryption. Encryption technology convert data into code. A program code data period to transmission. طبعا منطقي ان انا ايه بعمل لها encryption قبل ما اعمل لها transmission. Another program decoded it after transmission. في برضو برنامج تاني بيفكها بعد ما تتنقل، يعني من جهاز لجهاز اتنقلت في ناحية تانية اتفكت. Unauthorized user may still be able to access to data. يعني ال unauthorized user ممكن ان هو يخش على الداتا في النص، بس لما يخش عليها هنشوفها ايه؟ encrypted. يعني هو معهوش مفتاح مش هي ايه؟ هيعرف يقراها. But without the encryption key, they will be unable to decode it, the information. هنقول شوية مصطلحات عشان ما نقفش بيها بعد كده. الـ encrypted اللي هو ايه؟ المتشفر. لما التكست يتشفر يبقى اسمه شايفر تكست. خلاص؟ طيب الـ encoded او الـ decoded، الـ decoded اللي هو ايه؟ مش متشفر. التكست اللي مش متشفر يبقى اسمه ايه؟ بلان تكست. تكست واضح. اللغة الواضحة بلان تكست. دي كودد. They will be able to decode the information. Encryption software use fixed algorithm to manipulate text. Plain text ان هو يحول بلان تكست ده and an encryption key to introduce variation. The information is sent in its manipulated form, Schaeffer text. يعني أنا وأنا بعمل send data from NOS Schaeffer and the receiver translates the information back into plain text. Also, data may be accessed by typing into transmission line. The encryption key is necessary to understand the data being sent. هي لازم انت معاك ايه الانكريبشن كي عشان تفهم الداتا دي، على الرغم ان انت ممكن تكون حصلت عليها في النص. The machine instruction، هنا بقى نقطة مهمة تهمنا احنا ك CIA، يقول لك the machine instruction necessary to code and decode data can consist of من 20% to 30% increase in system overhead. يعني التشفير ده واستخدام التكنولوجي بتاع التشفير بيزود الاوفر هيدز بتاعت السيستم من 20% ل 30%. ليه؟ لان انت بتجيب هاردوير ولايسنس تقعد تدفع فلوس عشان تقدر تشفر. وهنشوف دلوقتي في سرد احنا نكمل المحاضره ده هو في ده هو اساس التشفير بقى الصح. بعد كده بقى سرد بارتي encryption technology can may be either hardware or software. Two major types of encryption software exist. أول واحد اللي احنا قلنا عليه اللي هو asymmetric key cryptography. A type of encryption where the same key is used to encrypt and decrypt the message. يبقى اللي يهمني اعرفه هنا هو قوي لو عرض الامتحان برضو ان في السيمتريك هو single key. مفتاح واحد. استخدمه عشان اعمل كود ودي كود. يبقى المفتاح ده موجود هنا موجود فين؟ هنا. يبقى الاثنين دول متفقين عليه. لو طرف ثالث دخل وسرق المفتاح ده ودخل في النص على الداتا هيعرف ايه الدنيا كلها مش ايه. The problem is in safely sending. يبقى هنا بقى المشكلة عندي فين؟ في ان انا ابعت الكود ده او ابعت الكي ده بأمان. صح؟ ما متسرقش في النص. The problem lies in simply sending the key to the receiver and if they are geographically apart, the management and security of key is always concerned. يعني لو العملية بقى واسعة منتشر جغرافية يبقى انت هتهتم جدا بعملية ازاي الكي ده بيتبعت وتأمين وصوله ازاي من غير ما حد يعمل اكسس عليه ويكتشفه. فهنا اللي يهمني بقى ان انا في ستاندرد خاص في الموضوع ده Data Encryption Standards, a Schaeffer Private Key Method developed by U.S. government is the most prevalent secret key method. It is based on numbers with, شوهم, 60 binary digits, فهم من دلوقتي وصلوا لغاية 128-256 binary digits. اللي هو تعرف ايه binary digit؟ المفتاح اللي احنا قلنا عليه المعادلة الالجوريزم دي يقعد بلا معايا كام؟ احنا قلنا هنا الكي حرف واحد بس. وصلت السندر اللي كان شغال على 56 بعد كده 256 حرف المفروض انت ايه تفكهم مع بعض عشان تقعد عشان تفك الشفر. فبقت العمليه تقريبا شبه مستحيل. طبعا الكلام ده مانيوال مستحيل يعني ما حدش يفكر ان هو مانيوال. Advanced Encryption Standard ده هو ده المستخدم حاليا is recently adopted cryptographic algorithm for use by U.S. government organization. طب ال U.S. government organization بيتعاملوا بيها مع الببليك ولا مع نفسهم؟ يعني الجيش الامريكي مثلا هل هيبقى فاتح السايت بتاعه للعامة ولا ما بينه وبين بعضه؟ ما بينه وبين بعضه وهي حاجات confidential جدا بحيث ان هو الاثنين دول بس هما اللي المفروض ان هما يتعاملوا في الداتا دي وهما الاثنين دول المشتركين في نفس الكيبل فمفيش حد يخش عليهم وهو الشانل دي بتاعت الاثنين دول بس فقط. لا يا عم شبكه الداخليه دي اي تخش على الصفحه بتاعت وزاره الدفاع صفحه ما هو وزاره الدفاع لا انا ما اقدرش اخسر كان زمان دلوقتي ما اقدرش اخسر ما احنا مش قلنا في بروكسي مش قلنا في بروكسي لو كسرت البروكسي هتخش بس طبعا انت متخيل ان وزاره الدفاع الامريكيه هتسيب البروكسي بتاعها مش متامل خالص. ده هما مسخرين يعني عباقرة العالم عشان يحموا الموضوع ده. يعني انت لو وانس ان انت دخلت على السيستم ممكن تطلع صواريخ نووية بقى وتبوظ الدنيا. لا الموضوع وانا دلوقتي بيعمل تراكنج دلوقتي بي ادرس مجرد ان انت بس تفكر يعني مش ان انت تخش مجرد ان انت عملت محاوله يمكن تطلع اللوج بتاع ليه الانسكسسفول اكسس اتمت ده وجيب حضرتك على طول في اي مكان في العالم. هم طلعوا تشريع في امريكا على فكره طلعوا تشريع والكونجرس وافق عليه ان من حق المخابرات الامريكيه السي اي مش احنا يعني السي اي السي اي ان هم يقبضوا على اي واحد في الكرة على وجه الكرة الارضية حاول ان يخترق في السيستم الامريكي حاول مش اخترق. فالموضوع بقى ايه بقى صعب شوية بس برضو يعني ارجع اقول مش حاجة 100% يعني مفيش حقيقة تقدر تتأكد عليها طول ما انت عايش غير ربنا سبحانه وتعالى. يعني ايه الحقيقة اللي احنا ايه كلنا متعرضين لكن غير كده ما تقدرش تثق في اي حاجة ثانية. طيب الـ Advanced Encryption Standard will be widely used on voluntary basis. يهمك بقى الحتة دي هل الـ Standard دي ملزمة؟ الـ Standard دي هل ملزمة؟ لا هو قال لك دي أي حاجة في أمريكا عايزة تستخدم الـ Standard ده تيجي تقدم طلب وإحنا هنديها كود تشفير تستخدمه. نعم. مش عشان هيجي يسألك في الامتحان هو بص بس هو ما بيسألكش مش هيقول لك مش هديك شفرة يقول لك فكها. فهو هو انت المين كونسيرن بتاعك انت كمراجع تهتم بايه؟ بالستاندردز. فهو يجي يقول لك يعني انت بتراجع شركه ولقيت الشركه دي مش ما بتطبقش الستاندردز بتاعت الانكريبشن دي. فهل السيماتيك كي دهوت الستاندردز بتاعته ملزمه ولا مش ملزمه؟ تمام؟ ايه لو ملزمه؟ يبقى انت ولدت الشركه مش متابعه يبقى انت هتكتب في الريبورت بتاعك ايه؟ ان كومبلاينس ويز ايه؟ ريجوليشن اند لوز والحاجات دي صح؟ وايل برايفت كي سيستم ميك بي جود فور سمول سيركل اوف بيبول ده جود بالنسبه ايه؟ سمول سيركل اوف بيبول اكسشينجينج ماشين بي فود بي ونيمورس تاسك يعني شاق جدا ومهمه شاقه تو مانج كي يعني انت تدير هذه الكيهات كلها and maintain confidentiality should be certain expand large corporation زي مثلا المثال اللي احنا قلناه لو انت الشركة عندك فيها 200 يوزر and it would be required maintaining close 20,000 key between users اللي هي كل اتنين مع بعض في key وبعدين كل واحد مع اللي جنبه في key وهكذا. طب من وجهة نظر حضرتك الكلام ده ينفع اطبقه في البيزنس الطريقه الانكريبشن دي تنفع فين؟ في الاغراض العسكريه والاغراض الايه اللي هي هاي كونفيدنشال. طيب تنفع فين تاني؟ تنفع احنا في حاجه احنا اكيد الدكتور فريد قال لكم عليها في الاي دي اي صح؟ الاي دي اي ايه فكرته؟ حد فكره الاي دي اي قال لك ايه؟ حاجه مثلا هديكم مثال حي مصلحة الضرائب عندنا ده فعلا مثال موجود في مصر مصلحة الضرائب عندنا مع مصلحة البريد الاثنين اتفقوا مع بعض قالوا ايه الجهات الحكومية بتعمل حاجة اسمها قرارات نموذج كده للضرائب اسمه نموذج ضرائب بيعمل ايه انت جهة حكومية وفي مقاول جه اخذ منك عملية فانت عايز تبلغ عنه الضرائب عشان الضرائب ده حاسبه مش انت اللي هتحاسبه فبتخصم منه 1% 1% وتكتب ايه تملى نموذج كده تكتب فيه بيانات البطاقه الضريبيه بتاعته والحاجات دي وتبعتها على مصلحه الضرائب. مصلحه الضرائب يعمل ايه؟ ياخد النموذج ده ويستنى المقاول لما يجي يقدم الاقرار الضريبي بتاعه. يقول له لا ده انت عملت عمليات مع جهات حكوميه عمليه ب 200,000 وعمليه ب 2 مليون وعمليه بكذا وكذا يبدا يحاسبه ايه؟ يبقى انت بس اديت مصلحه الضرائب ريفرنس للعمليه اللي عملها المقاول ده. فالكلام ده كان بيروح مانيوال. يعني كنا نبعت النموذج الضرائب ده لمصلحة الضرائب. طبعا ايه مصلحة الضرائب مش حاسة بحاجة وهي نموذج جاي لها تحاسب ما تحاسبش العملية ايه بايظة. فهم طوروا الموضوع وفعلا تطوير كويس قال لك هنعمل الاي دي اي الكترونيك داتا انترتشينج هنعمل ايه؟ شاشة عند المصلحة الحكومية والطرف التاني بتاعها مصلحة الضرائب، وفي نموذج معد مستقر على الشاشة، الموظف في المصلحة الحكومية يخش يدخل البيانات ويبعتها تروح لمصلحة الضرائب، فهي بقى بتروح هناك في السيستم، تخش جوه السيستم بتاعها بعد ما الموظف في مصلحة الضرائب يوافق عليها ويعمل لها ايه انسيرت، يعني هي تقعد تتجمع في الجهاز لغاية ما الراجل بتاع مصلحة الضرائب يعملها اكسبت، اكسبت اخدها كلها وراح ايه عملها بروسيسنج ويبدأ السوفت وير يفلترها ويجيبس الموالين والأفلام والصفر. فلما يبقى عندنا حاجة زي كده، ادي مصلحة حكومية وادي مصلحة الضرائب، في النص كده مصلحة البريد. طب ايه بقى اللي جاب مصلحة البريد في النص؟ مصلحة البريد هي بتدير التكنولوجي بتاعت الاي دي ار. لازم طيب دلوقتي سؤال بيجي جالهم في السي ام اي، قال له في الاي دي ار انت لازم تشفر البيانات وهي بتتنقل، صح؟ قال له اه صح، كلام جميل. طيب الراجل اللي هو السير بارتي اللي هو الهولد الداتا ده قدم لك البروبوزر بتاعه ان هو هيقدم لك البرنامج بتاع التشفير، هتوافق ولا ما توافقش؟ ليه؟ ومديله شويه اختيارات كده. ما توافقش طبعا. ليه؟ لان الراجل ده عنده حاجتين، عنده الداتا والمفتاح بتاعها. طب هنا ايه لازمه التشفير؟ اذا كان هو معاه الداتا والمفتاح يبقى اشفر ليه؟ يبقى انا بهرب، صح؟ لا، البروجرام بتاع التشفير اشتريه من فيندو مستقل طرف، يعني طرف رابع عن الطرف دهوت، واركبه على الجهاز ده وعلى الجهاز ده واحط له سكيورت معين بحيث ما يتسرقش، ويبقى الطرف الثالث اللي بينقل الداتا بياخد داتا من شفاره، ما بتتشافش من هنا وهنا. خلاص؟ مش عارف ده يعني ده بايز واي كده سؤال. بس هو مصلحه اللي هنا احتفظت بتاعتها. بتيه؟ حتى لو خرجت بيها، خرجت بيها ايه؟ انكريبت. هو المفروض في الاي دي اي ده الترانزاكشن ما بتتمش غير لما ده يعمل لها اكسبت. يعني انت بتبعت مسج. المسج دي بتفضل بيندنج كده. عارف لما تبعت واحد مسج على الموبايل تفضل بيندنج، هو قاعد على الموبايل تفضل كل شويه تجيب، يبقى غير ما يعمل لها اكسبت ويقراها خلاص ما تجيش تاني. ويبعت هنا يبعت لك هنا زي الريبورت بتاع ايه؟ مسج ديليفرت. خلاص؟ فهو انا بيبعت مسج ويفضل مستني لغايه لما يقول له الجهاز ان المسج ديليفرد، لو ما قالهوش يبقى هنا هتفضل متعلقه عنده في البيندنج ليست. طب الكلام ده هل ينفع معانا في البيزنس؟ نعم ينفع في حاله ايه؟ الاي دي اي فقط. لكن حضرتك بقى افترضت فرضيه ان حضرتك عامل ويب سايت، والويب سايت اللي انت بتتعامل مع تقريبا 20 مليون يوزر، 20 مليون يوزر موجودين على مستوى العالم، هتعمل لكل يوزر كي عشان تشفر بيه؟ واحنا قلنا قبل كده ان لو السايت بتاعك مش سكيورت محدش هيخش عليه ويبقى ملوش لازمه اساسا ان انت تعمل. فراحوا عاملين حاجه بقى ظريفه شويه، عملوا ايه؟ قال لك يعني مش احنا عارفين اليوزر تعمل كده صح كده؟ الجريزنا معادلة معقدة جدا جدا جدا مش كده؟ قالك هنعمل ايه؟ هنقسم المعادلة دي حتتين، المعادلة دي هنقسمها حتتين، واحد اسمه public key واحد اسمه private key. طب ايه فكرة public key private key؟ لو حضرتك عامل صندوق بريد كويس وعامل اعلان طالب موظفين ومش عايز تقول اسم الشركه، فبتعمل ايه؟ بتقول ارسل له طلب او مثلا محاسبين خبره كذا سنه ابعت الابلكيشن بتاعك على البوست بوكس البوست اوفيس نمبر كذا. خلاص؟ فهنفترض ان صندوق البريد ده حاجه فيزيكال موجوده، جيت انا رايح حاطط الابلكيشن بتاعي جوه صندوق البريد، هو سمح لي ان انا اعمل ايه؟ احط الابلكيشن، لكن هل مسموح لي ان افتح خلاص انتهى. مين اللي بيفتح؟ الشركه نفسها معاها مفتاح تيجي جاي فاتحه صندوق البريد ومطلع لي الابلكيشنز كلها. فراح هو عامل المعادله دي قسمها حتتين، حته لاي حد في العالم عايز يبعت لي مسج هيستخدم الكود ده او يستخدم الالجوريزم دي كويس، لما ركيني انا عشان تتفرج لازم اركب لها دليل الالجوريزم. يعني معنى كده ان انت تيجي تبعت رساله تيجي متشفره ورايح في السكه متشفره خلاص كل العالم شايفه، لكن محدش في الدنيا هيقدر يفك الشفره بتاعتها دي غير اللي معاه البرايفت كي. كويس؟ موضح المثال اكتر. احنا داخلين الديجيتال سيجنتشر والديجيتال سيرتيفيكت وهنقول انت ايه مسؤولياتك فيها. احنا قلنا ان البروكسي في الفاير وول بيعمل ايه حضرتك؟ بيعمل ايه؟ البروكسي بياخد ايه؟ بياخد نسخه من الويب سايت ويخفي النسخه الاصليه او النسخه الحقيقيه، صح؟ هنفترض ان كده ده الويب سايت بتاعي انا، ده البروكسي فاير وول ودي النسخه اللي كل الناس شايفاها. بس فانت دلوقتي جيت هنا الجهاز بتاعك فتحت السايت بتاعي هيظهر لك ايه على البراوزنج؟ الشاشه بتاعتك اللي هي الانترفيس بتاع الدعم. كويس كده؟ وانت بتدخل بياناتك وقبل او اول ما تدوس انتر او اول ما تدوس سبميت يجي هو مشغل البابليك كي ومشفر الداتا. شفرها الداتا هتروح هنا متشفرة. لو حد اخترقها واخد الداتا من اي حته في النص حتى لو خدها من هنا هياخدها ايه؟ متشفرة. عشان يفكها عايز ايه؟ عايز النص التاني اللي هو اللي اسمه ايه؟ البرايفت كي. طب البرايفت كي ده احفظه فين؟ اتحط فين؟ اتحط هنا؟ برايفت كي ده بقى متحطش هنا خالص. برايفت كي ده بتحط في خزنه مقفوله في الشركه تحت اشراف واحد فقط لا غير. الراجل ده اللي هو بيقولوا له بيجيبوه من البيت كده بيقولوا له تعالى لو سمحت احنا عايزين ناخد الداتا من ايه؟ مع السيرفر. يجي هو داخل حاطط البرايفت كي عشان ده لو حصل سرقه للداتا هو ده اللي هيخش السيرفر مش حد غيره. يجي داخل حاطط البرايفت كي هنا وينقل الداتا ويجي واخد البرايفت كي شايله تاني في الخزنه. خلاص؟ يبقى انت عملت كده سكيور للداتا بتاعتك بنسبه كام؟ مفيش احنا مش مية تقريبا 99 و 99. ليه بقى؟ اللي هياخد البيانات من هنا متشفره. طب واللي هياخدها في النص متشفره ما يعرفش يفكها. طب واللي هياخدها من هنا متشفره. طب برضه بقى انا هتاخد من هنا حصل اختراق بقى وتاخد من هنا برضه متشفره. الحاله الوحيده اللي الداتا تتصرف فيها ان الراجل بتاع البرايفت كي ده يتسرق منه البرايفت كي بتاعه. كويس؟ ونظريا نظريا انت حضرتك مفيش حد دلوقتي قدر ان هو يستنتج البرايفت كي من البابليك كي. خلاص معادله معقده جدا. يعني تخيل كاتب معادله مثلا 10 سطور وجاي قاطع عند السطر رقم 6. هل في حد ممكن يخمن انت كاتب ايه بعد كده؟ عشان يوصل للنتيجه؟ صعب جدا، صح؟ دي بتستخدم في الاي كوميرس عموما. عموما. كويس؟ طب تيجي لعبه ثانيه بقى. لعبه ثانيه وممكن تتعمل. ايه هي؟ ان انا اعمل سايت. انا عملتها في اصحابي مره. حبيت اسرع الايميلات بتاعتي، الباسورد بتاعت الايميلات بتاعتي. فعملت ايه؟ دخلت على فرونت بيج، كنت لسه بتعلم فرونت بيج. فدخلت على الفرونت بيج وعملت صفحه نت شبه صفحه الهوت ميل بالظبط. اخدت الجرافيكس من الهوت ميل وحطيتها كتبت نفس الكلام المكتوب هي بس ايه كتبت زودت كده قلت ان في ايرور حصل انا اكسبكت ايرور مش عارف ايه وبتاع بليز انتر يوزر نيم باسورد اجين. خلاص وعملت الزرار اللي هو بتاع سبميت ده يرمي الداتا دي في الايميل بتاعي. وبعت لهم الايميل. فهو يفتح الايميل يلاقي الشاشه ايه بتاعت الهوت ميل طلعت له تاني وفيها انكسبكتد ايرور, فيفتكر ان في حاجه حصلت. يجي مدخل اليوزر نيم باسورد بتوعه يبين لي انا في ايه في الايميل. خلاص الحته دي احنا كنا عملناها هزار تهريج, لكن هي فعلا بتتعمل حقيقي. جاي واحد عامل لك ويب سايت يقول لك انا بتاع سيتي بنك, انا سايت بتاع سيتي بنك, ويحط بابليك كي بتاعه هو بتاع سيتي بنك, بابليك كي بتاعه هو. تيجي انت داخل مدخل بياناتك وماشي وتشفرت وهو هيفكها ان هو معاه البرايفت كي صح, وسيتي بنك ايه بعيد تماما عن القصه. فقال لك احنا ينفع نسيب الموضوع كده العالم الجواه ان هم يلعبوا بالموضوع. فقال لك احنا نعمل ايه, حضرتك عايز تعمل بابليك كي لازم تسجله تاخد له شهاده. طب اسجله ازاي؟ حاجه اسمها ايه؟ محدش سمع عليك سيبه شكله بالموضوع ديجيتال سيرتيفيكت, محدش سمع مع الموضوع خالص. بتسجل في سايتات اسمها ايه؟ سيرتيفيكت اثورتي. دول كام سايت على مستوى العالم في الهوت مختصين ان هو يعمل ريجستريشن للايه؟ بابليك كي. انت عايز تعمل سايت اي كوميرس مفترض والناس تثق فيه, فتعمل تشفير عشان اعمل بابليك كي. البابليك كي ده اروح اسجله ليه؟ عشان لو واحد تاني حد من مقلد السايت بتاعي ما يتفتحش معاه, ما اساسا ما يعملوش بابليك كي باسمي. يعني الشهاده دي بتضمن لك ايه؟ بتضمن لك ان البابليك كي اللي موجود على السايت اللي انت شايفه بتاع, لا بتاع نفس السايت اللي انت بتتعامل معاه مش بتاع حد تاني. زي ايه؟ زي العلامه التجاريه صح؟ يعني دلوقتي رايح تشتري ترين قديم, في اصلي وفي مضمون. فانت رايح لواحد تاجر محترم تقول له ايه؟ ترين ده اصلي؟ هو هيبص فيه طريقته ويقول لك اه ده اصلي كفر. ده مضروب؟ لا ده مضروب. مش كده ايه؟ طيب طب في الواقع ده عمل انا اعرف ازاي ان السايت بتاعي ده سكيور, واعرف بيانات الديجيتال سيرتيفيكت بتاع البابليك كي ده ازاي؟ وانت بتسجل بياناتك وخاصة في الشاشة اللي هي بتسجل فيها بيانات الكريدت كارد والحاجات المهمة هتلاقي علامة الافر. حد شاف العلامة دي؟ ما لفتتش نظرك انت قد ايه؟ حد ضغط عليها؟ جرب روح واضغط عليها طالما شهادة كده يقول لك مين الاثورتي اللي مديها البابليك كي واسم ايه الراجل ده والسايت ده بتاع مين والريجستريشن بتاعه بالظبط. بالظبط نفس فكره ايه؟ انت رايح تاجر عربيه, فبتروح للراجل تقول له ايه؟ انا عايز اجر عربيه. يرفع بصحت البطاقه بتاعت رقم القبض, تاخد البطاقه ويديك العربيه. هل قيمه البطاقه دي تساوي قيمه العربيه؟ ما تساويهاش طبعا, بس هو معتمد الحين ان البطاقه طبعا الحكومه, يعني هو عارف انت مين. يعني لو خدت العربيه وعملت بيها حادثه ورجعتها هيعرف يجيبك منين. فهو العلامه دي بنفس الفكره بتعمل لك ايه؟ وانت داخل تشتري بتطمن ان حضرتك بتشتري صح. لو دفعت فلوس والبضاعه ما وصلتلكش هتلاقي واحد تراضيه, هتلاقي واحد تدخله السجن, هتلاقي واحد تشتكيه. لكن لو ما فيهاش العلامه دي فانت مش عارف انت بتكلم مين صح؟ عشان كده ما تحطش بياناتك كريدت كارد وكده غير في سايت سكيور تبقى انت عارف حضرتك سكيور. مش ممكن حد يتعامل مش كده ولا بتسجل؟ ما هي تبقى مش لا جرب وبص عليها وشوف شكل اللي هيطلع لك مش هتلاقيك بيتكرر. مش ممكن يتعامل زي لا صعب جدا صعب جدا. لان انت بص على حاجه, انت بيحط لك العلامه دي هتلاقي تحت منها اسم الاثورتي اللي هي هولدنج سيرتيفيكت. فمش معقول بقى هو هيزور السايت بتاع الاثورتي هيتمسك, لان الحاجات دي معلقه معلقه مسح كل كام ساعه. ثواني يعني ثواني بتعمل مصنع اذا حد سجل سايت باسم الدومين يعني انت جرب كده جرب ان انت تحجز دومين نيم اسم الدومين مثلا ب ستيت ديبارتمنت دوت جو دي هي ده العنوان بتاع وزاره الخارجيه الامريكيه جرب حضرتك كده ان انت تعمل تحجز دومين وتسميه الاسم ده شوف هيحصل ايه مش اساسا مش هيقدر فانت مثلا يعني ايه اسم السايت ده هو في كام اكزامبل كام دوت وين اسم السايت ده مثلا اسمه فيرجن مش عارف ايه كذا خلاص جرب اني اعمل دومين بنفس الاسم ده مش هيقدر صح طب لو انا بقى دوست على مثلا العلامه اللي عندي سايت اللي هو الريسورس اسمها ايه بيرشن مش عارف ايه ودوست عليها راح طلعت لي العنوان فوق اي بيرشن مش عارف ايه وده سايت ايه صح؟ وانا المفروض ان انا ايه؟ افرق بين الفروض يعني ده كده هتكتشف ان في واحد عامل سايت ايه؟ الاسم مختلف لازم يعمل اسم مختلف ما ينفعش الانترنت عموما على مستوى العالم ما ينفعش اثنين دومين بنفس الاسم. لا يمكن. فهتلاقيه عامل لك ايه؟ مغير اسم السايت، يعني فرضا لو هو صور هنا هيلاقي اسم مختلف. يعني الحركه اللي انا عملتها في الحضر لو هم كانوا بصوا في الادرس فوق كان اكتشفوا كان اكتشفوا ان انا ايه؟ ان اللي دي فيك مش عارف. نقرا الـ public key encryption. public key encryption asymmetric key. asymmetric يعني غير متماسك. حرف الـ A ده معناه ان هي غير متماسك. cryptographic system that use two keys. يستخدم اثنين key. public key known to everyone and private key or secret key known only to the receptionist of the message. when A wants to send secure message to B يعني هو الـ A عايز يبعت مسج سريه لـ B. B use public key of encrypt to encrypt the message to encrypt the message. B then use her private key to decrypt it. حتى بقى بتلخبط قوي في الاسئله في الامتحان. هيقول لك ايه؟ ان في شركه اسمها ايه؟ وشركه اسمها فايه عايزه تبعت لبي مسج فتستخدم البابليك كي بتاع مين؟ بتاع ايه ولا بتاع بي؟ بتاع بي خلاص ركز قوي في الاسئله ساعات يكعبلك فيها ومع السرعه احنا بنتلخص بس هو مثلا لا لو انت بتبعت داتا كونفيدنشال بتتبعت انكريبتد لا يعني انت هي بتبعتها ازاي؟ يعني ايه معنى المسج المبعوثه؟ معنى المسج المبعوثه ان ايه فتح السايت بتاع بي وظهر له في البراوزنج بتاعه شاشه اللي هي الشاشه اللي انت بتشوفها بتاعت السايت وراح مدخل البيانات كريدت كارد والبيانات الشخصيه بتاعته وراح دايس سبميت فالبيانات دي راح بقت مسج البيانات دي بقت مسج لبي فهو لما دخل البيانات وداس الزرار شغل انهي بابليك كي بتاعه هو ولا بتاع بي؟ بتاع بي فالمسج رايحه متشفره بانهي شفره؟ بتاع بي محدش في الدنيا هيفكها غير البرايفت كي بتاعه فهمت الفكره؟ يعني لما نقول مسج مش معنى انها ايميل يعني بقول مسج مش معناها ايميل هو بيديهولك مش بيديهولك ككي بيديلك الجوريزم كده تعمله هو الموضوع ده كله ما هوش يعني الكلام ده كله مش حاجه ثابته يعني البابليك كي بتاعك والبرايفت كي مش حاجه ستاندر مكتوبه كده لا دي هي ليها الجوريزم معينه على فكره الموضوع ده معقد جدا يعني لو قريت فيه هتحس ان حجم ضخامه المشكله المعادلات حبه معادلات معقده بطريقه فظيعه جدا ان هو يعمل public key ويعمل عليه private key. المهم يعني ما تتوهش نفسك في القصه دي، ان المهم ان public key ده ما بيتكررش، المفروض ان هو ما يتكررش على مستوى العالم. والبرايفت كي ما ينفعش ان هو يفتح مسج انكريبتد ببابليك كي تاني، يعني ما ينفعش المسج تتفتح غير بالاثنين دول مع بعض. طالما اتشفرت ببابليك كي يبقى لازم البرايفت كي ده هو اللي يفتح. ايه بقى تفاصيل العمليه؟ ده علم لوحده بتوع الناس بتوع كليه العلوم قسم الرياضيات، اذا كان في حد له قريب يعني في كليه العلوم قسم الرياضه يسالوا عن تشفير الانكريبت ده، يلاقي كتاب محترم شكله خط يعني. ايه؟ لا في عارف كل حاجه. Any important element. لا هو الموضوع ده يعني شيق جدا ان انت تعرفه، ومهم جدا في البيزنس عموما بجد. يعني انت لو عايز تعمل سايت اي كوميرس محترم لازم تسجل، تعمل بابليك كي وتسجل عشان الناس تثق فيك اولا وتبدا تشتري معاك، والا لو انت مش كده تبقى انت نصاب. يعني زي ما قلت لك لما انت تخش وتقول انا عايز موردين رز مثلا، هتلاقي جاي لك مليون ايميل ومليون سايت. فهي هو ده الديجيتال سيرتيفيكت يعني. فهي الديجيتال سيرتيفيكت دي بتقول لك ان السايت اللي انت بتتعامل معاه ده احنا هنعرف نجيبه، لو في مشكله بلغنا واحنا هنعرف نجيبه لك ازاي. دي معناها. Any important element of the public key is that the public key and the private keys are related in such way that only the public key can be used to encrypt. The public key بيستخدم فقط في الانكريبت مسج، and only the corresponding private key can decrypt. Can be used to decrypt them. Moreover, it's virtually impossible to deduce يعني يخمن the private key if you know the public key. طب البابليك كي ده، هو انا لما بخش على السايت وبدوس على علامه الريفل دي بيطلع لي البابليك كي يقول لي البابليك كي بتاعه كذا كذا كذا، ولا هي الجوريزم؟ برضه جزء من الالجوريزم صح؟ ما بشوفوش. بس في بقى برامج ممكن تشوف، يعني ممكن برنامج يقعد يقول لك الالجوريزم دي عامل ازاي. البرنامج ده نظريا ما يقدرش يخمن البرايفت كي. Public key systems are becoming popular for transmission information via internet. They are extremely secure and relatively simple to use. عايز تعرف ان هو simple to use ولا لا، خش على السايتات اللي انا كتبها لك دي وهتلاقي فيها ايكون كده free trial او try free يعني. خش واعمل registration كده بره وشوف الدنيا هتلاقيها ماشيه سهل سهل زي ما قلت. The one difficulty with public key system is that you need to know the receptionist public key to encrypt the message from him or her. What needed therefore is global registry. احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ Global registry of public keys. الpublic key ده اللي اخترعه ثلاثة، يعني اللي حط فكرة الpublic key دول هما ثلاثة، واحد اسمه ريفست، واحد اسمه شامير، واحد اسمه ادم. فهم مسميين الستاندردز دي باول ثلاث حروف من اساميهم. على فكره اسرائيل الدوله رقم واحد في التشفير، يعني فك التشفير. فالثلاثه دول هم اللي سموا الستاندردز بتاعه التشفير باسمهم. فهو بيقول لك RSA named for its developer اللي هو ريفست شامير اند ادرمان is the most commonly used public private key method. وللاسف ان احنا ما شفناش ستاندردز عربيه لتامين النت، يعني كان المفروض ان احنا طالما دي غالبا طبعا اسرائيلي واحنا كان مكشوفين لاسرائيل، فكان المفروض ان احنا كمبرمجين عرب يعني ناس كويسه قاعدين يعملوا شركات مالهاش لازمه دي يشتركوا ويتحدوا ان هم يعملوا public. ايه؟ بس مش مبين الداتا اللي على النت على الاقل. يعني مش مبين الداتا على النت. هو مبين خبرتنا ان انا صح. ماشي نكمل. فاحنا محتاجين ان احنا نعمل ايه؟ حاجه اسمها جلوبال ريجستريشن اللي هي ديجيتال سيرتيفيكت. نقرا بقى ديجيتال سيرتيفيكت بيقول لك ايه؟ An attachment to an electronic message used for security purposes. The most common use of digital certificates is to verify that the user sending a message is who he or she claims to be, مفترض ان هو يكون, and provide the receiver with the means of encode a reply. يعني معنى كده هو ان انت فايده الديجيتال سيرتيفيكت ان انت متاكد ان البيانات اللي بتملاها دي رايحه للسايت اللي انت مفترض عايزه يروح لها. كويس. يعني لو جيت انا عملت سايت شبه الاي اي اي وعملت بابليك كي خاص بيا وبعت للسيرتيفيكت اوثورتي اقول له لو سمحت سجل لي البرايفت كي ده باسم الاي اي اي, هيبعت يقول لي ايه؟ يقول لي انت حرام, احنا مسجلين الاي اي اي ومش انت, مش انت اللي من حقك تسجل حاجه باسم الاي اي. ممكن هي مش شرط ان هي, ممكن هي علامات تانية بس يعني الكومن غير عندي. ممكن لا صعب جدا, حتى لو اتعمل له هيك وجاب البابليك كي مش هيعرف يجيب البرايفت كي يفك. البابليك كي وظيفته ايه؟ لا لا لا صعب قوي. خش على السايت عشان ما تخش ما تبقاش معادله بس خش على السايت واقرا البرايفسي بتاعتهم عامله ازاي وانت هتفهم ان الموضوع سكيورتي تماما. ولو حصل مشكله واتسرقت هم مسؤولين. يعني انت راجل عامل سايت محترم وعملت بابليك كي وعملت له ريجستريشن وفرضا ان البابليك كي بتاعك اتسرق من الاثورتي نفسها فرضا, يعني هم اخترقوا او واحد عندهم فاسد وراح سرق البابليك كي بتاعك وراح حطه على سايت, انت هتتحاسب مع الاثورتي. An individual wishing to send an encrypted message applies for digital certificate from certificate authority. The CE, the certificate authority, issues an encrypted digital certificate containing application public key and a variety of other identification information. ايه بقى variety of other identification information؟ مكان المؤسسه دي مكانها ايه ونشاطها ايه وعنوانها ايه وتليفوناتها ومين المسؤول والكلام ده, هو مين المسؤول عن اللايسنس. The CE makes its own public key readily available through print public key or perhaps on the internet. يعني الكلام ده لما تدوس على علامة الإف هيطلع لك البيانات دي. أو لو أنت عايز تبعتها تجيبها مكتوبة يعني تبعتهم هيبقى مكتوب. Receptionist of encrypted message use CE public key to decode the digital certificate attached to the message. Verify is issued by CE. يعني أنت تتأكد إن السيرتيفيكت دي صادرة بايه؟ عن طريق سيرتيفيكت اوثورتي معترف بيها. And then obtain the sender public key and identification information held with the certificate. With this information the receptionist can send an encrypted reply. ال encrypted يعني بلان ولا شايفر تكست؟ ال encrypted reply ده. شفت. The most widely used standard for digital certificate, الستاندرد ده اللي هو X509, ده الستاندرد الخاص بالايه؟ digital certificate. لو انت عايز تقرا في الموضوع ده اكتر وتعرف ازاي تتحقق يعني ازاي تتعامل مع digital certificate, هات نزل الستاندرد ده واقراه. ففي ثلاث مواقع دول خش عليهم وانت هتعرف الموضوع ده. في هنا مصطلح يهمني ان انت تعرفه اللي هو SSL. SSL ده مصطلح عملوه يعني بروتوكول كده عملوه نتسكيب, هو اختصار لايه؟ Secure Socket Layer. لما تفتح البراوزر اساسا لو السايت ده مضروب مش هيفتحهولك. بيعمل ايه؟ واحد زور سايت بطريقه ما وحاطط فيه بابليك كي مش مش معمول له ريجستريشن او سيرتيفيكت مضروب حاجه غلط والبراوزنج هو بيفتح مش هيفتحه لك اساسا. فالمصطلح ده اللي هو SSL اللي هو اختصار للسكيور سوكت لاير البروتوكول ديفلوب باي نت سكي فور ترانسميتنج برايفت دوكيومنت فيا ذا انترنت SSL يوز كريبتوغرافيك سيستم ذاتس يوز تو كيز تو انكريبت ذات اللي هو بابليك كي والبرايفت كي نون تو ايفري ون اند برايفت اور سيكيور كي نون اونلي ذا ريسبشنست. الحته دي اللي ممكن يلخبطك فيها في الامتحان وهتبقى كونفيوزد شويه اللي يقول لك ان الاس اس ال ده بستخدمه في السيماتريك انكريبشن ولا في الاسيماتريك انكريبشن ولا في حاجتين تانيين ده اول مره تسمعها. تمام؟ فدلوقتي عارف ان ده خاص بايه؟ بالسيماتريك. انت حضرتك لما تيجي تخش على النت بتخش عن طريق ايه؟ ايوه اللي بتفتح موقع بايه؟ بالاكسبلورر او النت سكيب صح؟ او الاوبرا. البرنامج ده اللي انت بتفتح بيه اسمه ايه؟ براوزنج. برنامج براوزنج. برنامج بيفتح ال HTML صفحات ال HTML. البرنامج ده حطوا عليه ريستريكشن. مين اللي عمل ريستريكشن ده؟ اللي هي شركة بتاعت نت سكيب. الريستريكشن ده بيعمل ايه؟ يتحقق من الكلام اللي احنا بنقوله قبل ما يفتح لك السايت. فهمتني؟ فالبروتوكول ده وده بقى برضو له لايسنس وسيرتيفيكت وانت ممكن تسجل يعني انت عايز تعمل سايت محترم والناس تثق فيه فبتروح تسجل برضو تعمل لايسنس بس اللي هو سكيورتي لاير ده وبتسجل بحيث ان لما حد يفتح السايت بتاعك ما يطلعلوش ان ايه مسج يقول له خلي بالك السايت ده مش موثوق فيه او ما يفتحوش اساسا وكذا. ايوه ده معنى كده ان هو فتحه بس قال لك ان ده نوت سكيورد النت سكيب مش هيفتحه اساسا. يعني لو انت بتفتح البراوزنج بتاعك النت سكيب مش هيفتح السايت. بس هيفتحه ويقول لك ان ايه ده نون سكيورد. بس اللي قال لك النون سكيورد ده ما هواش البراوزنج ده السيرش انجن اللي انت جايبه منه. ما هو الياو ده ايه؟ سيرش انجن مش براوزنج. يعني في فرق بين الياو وبين الانترنت اكسبلورر صح؟ ايه الفرق؟ ان الياو ده حاجه اسمها سيرش انجن يعني حاجه انا بدور على مواقع. فوانت بتدور على مواقع هو اوريدي عمل سيرش وعرف الموقع ده سيرتيفيكت ولا سكيورد ولا نون سكيورد. هي كلها كذا بروتوكول يعني هي العمليه فيها كذا بروتوكول وكذا ستاندرز مطبقه على مستوى يعني موضوع كبير مش عايزين نخش في تفاصيله بس يمين انت تعرف ان ايه؟ ان العالم دلوقتي بقى مأمن لك الموضوع لما تيجي تفتح سايت مش معمول له سيرتيفيكت مش متسجل مش معروف مين صاحبه هيقول لك ان ده ايه ان سكيورد. ان الياو ايه؟ لا انت بتفتح الياو نفسه فبيقول لك ان ده نون سكيورد. مش فاهم. لا انا مش فاهم انت بتفتح الياو فبيقول لك ان الياو نفسه نون سكيورد ولا لما بتفتح موقع من الياهو. لا صح. ممكن يبقى في فاير وول يعني يبقى حاجه تانية غير الديجيتال سيرتيفيكت. ممكن يبقى يعني الفاير وول في تظبيط تاني غير او الموضوع اللي هو بيقول لك نون سكيور دي مش متعلقه بال الموقع ده نون سكيور. ما هو الياهو سيرش انجن انت بتخش تعمل ايه تسجل تحط الايميل بتاعك فري يعني؟ ما هو سكيور لا بس بتسرق ايميلات الياهو بتتسرق في كذا طريقه بتسرقها. لكن انت لو بتتعامل مع اي جهه محترمه يعني اي جهه ريليبل يعني وانت بتسجل الامتحان بتاعك هتقابلك الموضوع ده واقرا السيرتيفيكت بتاعت الاي اي واعرف الموضوع ماشي ازاي. الفيزا موقع فيزا نفسها منزل برضو اجريمنت كده وستاندردز معينه عشان تامن الدفع بالفيزا. ولو انت حطيت علامه فيزا عندك في السايت بتاعك من غير ما تاخد لايسنس منهم يرفعوا عليك قضيه وبيبلوك السايت ايميديتلي. يعني موضوع كبير خلاص. لسه اسال. فالمهم يعني اللي انت يمين انت تعرفه في الاس اس ال ده ان هو بيتعامل مع هني سيماتريك ولا اسيماتريك؟ اسيماتريك. طب الاس اس ال ده بروتوكول خاص بايه؟ بلاي بالصفحات الاتش تي تي بي اللي هو ايه هايبر تكست ترانسفير بروتوكول. في عندك بروتوكول تاني اللي هو ايه اف تي بي. في صفحات انترنت ممكن تلاقي الادرس بتاعها من فوق اف تي بي فايل ترانسفير بروتوكول. دي مش داخله تحت الاس اس ال. ممكن يعني ما اعتقدش انا ممكن اسالك في حته زي دي بس يعني نقول. طب احنا اتكلمنا دلوقتي على السايت ان هو ايه هيستقبل القصه اللي احنا حكيناها دي كلها على ان سايت ايه بيستقبل مسج مني صح؟ طب احنا عايزين بقى يحصل العكس. ان يجي لك دوكيومنت من السايت خلاص. يعني مثلا ايه انت بعت دفعت راح السايت بعت لك انفويس خطوب. انت عايز تتاكد حضرتك ان الانفويس دي سليمه او بمعنى اصح ان ما يقدرش ان السايت يقول لك لا الانفويس دي مش بتاعتي مش ما اعرفش. فنعمل ايه بقى؟ هو اي مستند مانيوال قابل للتزوير في ايه؟ من وجهتين نظر التوقيع وايه تاني؟ والكونتنت اللي جوه ممكن ايه؟ ممكن الشيك يبقى سليم توقيع حضرتك على الشيك سليم وانا اعمل التريشن في ايه؟ في الاماونت صح؟ وممكن ان انا اعمل التريشن في التوقيع بتاعي. يبقى انا عندي حتتين عايز امنهم. ايه هما الحتتين في الدوكيمنت اللي جايين لي؟ ايه هما؟ ان الكونتنت نفسها سليمه زائد ان التوقيع سليم كويس كده؟ طيب الكونتنت سليم ازاي؟ احنا عارفين ان الكمبيوتر كله ايه؟ زيرو واحد. اي ملف في الكمبيوتر في الدنيا عباره عن مجموعه من الزيروهات والوحيد. فانا افترض ان انا عندي الملف بتاعي اللي انا بعده عندي عامل ازاي؟ 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 والسطر اللي تحت منه 1 0 1 0 1 1. بعمل حاجه اسمها ايه؟ هاش. فاكرين هاش توتال؟ بس هاش هنا اظرف بكتير جمع الاضرار. طبعا لما تقعد تجمع انت بتقعد يعني 2 4 6 يبقى 6 كويس؟ بيجي لي كام معقول؟ هنا 1 يبقى هنا ايه 1. لو حصل الالتريشن، الالتريشن ده يحصل ايه؟ هيجيب 0 مكان 1 و1 مكان 0 صح؟ مش انت لو عدلت في يعني انت كاتب في الدوكيمنت عندك ان انا استلمت منه 10,000 دولار فجيت انت واحد صورهم خلاهم 100,000 بدل ما هم 10. ايه اللي حصل في الزيروهات والوحايد دي؟ اتغير راكبها صح؟ او زاد واحد. يعني ممكن ان ده اعدله قال له يبقى ده واحد انا كده صورته. او اخلي ده زيرو زي ما هو واخلي ده واحد واخلي ده زيرو مكانه. فعشان كده انا بجمع ايه؟ بالعرض وبالطول. لو في تغيير يعني لو في واحد لو في زيرو بقى واحد خلاص هيبان فين؟ في التجميع دوت مش هو ده اللي متجمع الاصلي. طيب ولكن لو اتبدله مش هيبان في السطر ده لكن هيبان فين؟ في العمل. يجي هو واخد الارقام دي واخد الارقام دي ومدخلها في الجوريزم معينه تشفير معين واخد بالك ويوصل منها لايه؟ حاجه اسمها هاشه. هاشنج ده بالمنطق كده ان هو يختلف من دوكيمنت للتاني صح؟ لكن البابليك كي يختلف من دوكيمنت للتاني؟ بابليك كي ثابت، لكن الهاشنج ده لازم يختلف من دوكيمنت للتاني، ما اقدرش اثبته. ليه؟ لان ده بيأدي ايه؟ بيأدي البيتس والبايتس بتاعت الملف نفسه اللي هي بطريقه تحاول ان لا لازم تختلف من ايه؟ من الحاجه دي. يجي هو واخد الهاشنج ده ومشفره بايه؟ مشفره بايه؟ البابليك كي والبرايفت كي بتاع الراجل السنتر بعد كل. انت عندك هنا ايه؟ لا لا ما عندكش حاجه خالص. انت ده السايت وده انت كويس كده؟ السايت راح بعت لك دوكيمنت، انت عايز تتاكد ان الدوكيمنت ده سليم، فالسايت راح مشفر الدوكيمنت ده بالايه؟ بالبابليك كي بتاعك. مين اللي هيتشيك عليه؟ اللي هو سيرفر الاثورتي، هتقول ان البابليك كي اللي اتشفر بيه الدوكيمنت ده بتاع راجل صح، وجالك انت الايه؟ الدوكيمنت. حضرتك اتغير في الدوكيمنت اللي صورت فيه وقلت الفاتوره بدل ما هي 10 بقت 15000، وجيت ايه؟ ماضي ماضيه عند السيرفر الاثورتي. قلت يا جماعه الراجل ده بعت لي 15000 لازم يتوقف. هيجي وصل جايب ايه؟ جايب الهاشنج اللي هو اللي عمل بيه سيجنتشر. هيلاقيه هو صح وان انت الايه؟ اللي مغير. ديجيتال سيجنتشر از ا مينز اوف اوثنتيكيشن. هو بقى بيعمل ايه؟ اوثنتيكيشن اوف ذا الكترونيك دوكيمنت، فور اكزامبل ذا فاليديتي اوف بيرشيس اوردر، اكسبتنس اوف كونتراكت او فاينانشال انفورميشن. ذا سيندر يوز ذا برايفت كي تو انكود اول or part of the message, and the recipients use sender public key to decode it. It hence, if the key decoded the message, the sender must be have written it. هو هنا عكس العملية. عكسها ازاي؟ تخليك الاول كنت بتستخدم public key وهو ياخد private key يكمله عشان يعمل ايه؟ يفك التشفير. فهو راح حاطط لك حتة بتاعت البرايفت الاول. وانت عندك البابليك، البابليك ده موجود فين؟ مش على جهازك، موجود على الويب سايت انت بتفتحه وتعمل براوزر. لما يبقى هو اداك الحته برايفت، هتركبها على البابليك هتعرف تقرا الدوكيمنت ده وده وتتعامل معاه صح؟ عشان تبعته له تاني او عشان تعمل له ريبلاي عليه بتعمل انت ايه؟ بتعمل له ديكودنج بالبابليك كي بتاعك وهو يفكه بالبرايفت كي بتاعه. بس انت عمرك في حياتك ما هتعرف توصل للبرايفت كي بتاعه هو تحت اي كونديشن. لا ما انا بقولك برايفت كي ده محدش هيعرفه، هي اتشفرت بالبرايفت كي. بعتها له متشفره بالبابليك كي اللي عنده. ما هو انت عشان تفك التشفير انت عايز الحتتين دول يركبوا على بعض. فانت لما تيجي تبعت له مسج تبعت له الحته ايه؟ بالبابليك كي متشفره عندك، هو ياخدها يركبها على البرايفت يقراها. طب هو بعت لك الحته برايفت، هي هتركب عندك على البابليك كي اوريدي انت هتقراها. طب انت دلوقتي متاكد ايه اللي انت متاكد منه؟ ان البابليك كي اللي عندك هو بتاع الراجل ده، وده سكيورد بالايه؟ سيرتيفيكت اوثورتي. يعني لو جات لي مسج من واحد تاني بيدعي ان هو ده مش هتفتح، مش هتفتح بالبابليك بالايه؟ بالبابليك كي بتاعي. فهمت الفكره ازاي؟ نقولها تاني؟ اتلخبطت كونفيوجن. هنقول دلوقتي الراجل ده نمسح عشان الراجل ده السايت كويس، وده هنا حضرتك. انت هنا لما بتفتح بتشوف ايه؟ البابليك صح؟ معايا؟ مش انت فاتح السايت، مش انت فاتح السايت بتاعه هو وقدامك في السيرف بتاع النادي السيرتيفيكت. يعني معنى كده ان البابليك كي بتاع السيرتيفيكت بتاع الراجل بتاعك كويس. طب جات لك مسج من واحد ثالث مزور، فهو ده عمره ما يعرف البرايفت كي بتاع ده هيبعت لك مسج بالبرايفت كي بتاعه هو. مش كده؟ معايا؟ لما يبعت لك البرايفت كي بتاعه هو هتتفك بالبابليك كي بتاع الراجل ده؟ لا البابليك كي مفيش حاجه اسمها بابليك كي داخل. لا هتروح على البرايفت كي بتاع هنا في البابليك وهنا في البابليك. كويس سميع الراجل ده عنده ايه؟ بتاع مين؟ بتاع الراجل ده صح؟ لما الراجل ده يشفر رساله ويبعتها له الراجل ده عمل ايه؟ حط الحته بتاعت البرايفت ومستني ايه؟ لما توصل هنا هتكرك على البابليك عشان يقراها. كويس كده؟ بس الراجل ده ما شافش البرايفت كي، هو شاف رسالة متشفرة بالبرايفت كي لكن ما شافش البرايفت كي نفسه. فيها مشكلة الحتة دي؟ تمام نكمل؟ طيب واحد تاني راح بعت له مسج وبيدعي ان هو الشخص ده. فبيعمل ايه؟ بيبعت برايفت كي مختلف. والمفروض ان الراجل ده هيفكه بالبابليك كي بتاع الراجل ده. هي الاثنين هيرجعوا على بعض مش هيرجعوا على بعض. صح؟ اتلخبطوا. اقولها تاني ولا؟ بس انا خايف اقولها الاخبط اللي فات. ما هو ده سيستم حمايه. لو احنا مش موجود، لو مش موجود السيستم ده يبقى اي واحد هيبعت لحضرتك مسج يقول لك انا احمد كمان وانت هتصدقه لان انت ما عندكش وسيله تتحقق ان هو مش احمد كمان. صح؟ ايه؟ مش تعمل. طب احنا كنا وقفنا عن فين؟ لا خلاص ما ادري. Digital signature is an electronic signature that can be used to authenticate the identity of the sender of message. يعني انت بتتحقق الديجيتال سيجنتشر بتتحقق من اللي باعت لك مسج ان هو ده. طيب بص اقلب الصفحه كده في how it works. دي ستيبس كده يقول لك الراجل ده الديجيتال سيجنتشر بيشتغل ازاي. ده مثال بسيط يعني. Assume you are going to send a draft of contract to your lawyer in another town. انت تبعت عقد للمحامي بتاعك في بلد تاني. He want to give your you want to give your lawyer the assurance that it was unchanged from what you sent and it was really from you. انت عايز تأكد من حتتين انها ما تعدلتش وانها فعلا جايه منك. ايه اللي بيحصل بقى؟ المثال ده مفترض ان انت عندك سوفت وير على جهازك والراجل التاني عنده سوفت وير على جهازه. السوفت وير اللي على جهازك فيه بابليك وبرايفت كي، والسوفت وير اللي على جهازه هو فيه بابليك كي بتاعك فقط. خلاص عشان ما نتوهش في المثال. حضرتك هتعمل ايه؟ هتاخد كوبي من الكونتراكت ده وتعمله بيست في الايميل. خلاص؟ بعدين يوزنج سبيشال سوفت وير اللي احنا اتكلمنا عليه ده. يو اوبتين ا مسج هاش. راح عامل ايه؟ هاشنج للمسج. جمع اللي هي عملها حاجه اسمها ماثيماتيكال سامري ملخص حسابي للمسج بتاعتك اوف ذا كونتراكت. يو ذن يوز برايفت كي يو هاف بريفيسلي اوبتيند فروم بابليك برايفت كي اوثورتي تو انكريبت ذا هاش. يبقى انت عملت ايه؟ الهاش ده اللي هو الملخص الحسابي عملت له تشفير. تشفير بايه؟ بالبابليك كي بتاعك بالبرايفت كي بتاعك. The encrypted hash becomes your digital signature. الاثنين دول مع بعض بقوا اسمهم ايه؟ digital signature. بينشر حتتين ان المسج ما اتغيرتش، لان لو اتغيرت الهاشنج هيختلف، ولو الهاشنج اختلف يبقى لما اعمله ديكود مش هيبقى هو. والحته الثانيه ان هي جايه منك، وجايه منك ليه؟ لانها متشفره بالبرايفت كي بتاعك انت. خلاص يبقى انت حضرتك ما تقدرش تنكر ولا واحدة منهم. الراجل بقى المحامي لما يجي يفتح يحصل ايه بقى؟ To make sure that it's intact لم تمس. وانتاكت دي بتيجي على ممكن تيجي على بنات يعني بنترست فيرجن يعني فيبقى اسمها انتاكت جيرل. And from you يعني هنا الورقة دي لم تمس او يعني ما يحصلش فيها تعديل وانها جاية منك. The lawyer makes a hushed or received message. Your lawyer views your public key, هيستخدم public key بتاعك عشان يعمل ايه؟ decrypt the message. Hush or summary. If it's hush matched, hush matches the received message is valid. فالكلام ده كله حتى كل الكلام ده بيتعمل في جزء من السنة. كل ده سوفت وير. بس هو بيقول لك فكرة السوفت وير شغالة ازاي. هنرسم الرسمة دي عشان بس نشوف. ده يكتب وده المحامي بتاعك. بتبعت له المسج. يحصل ايه؟ تكتب المسج تحطها في الايميل وتشغل السوفت وير. شوف السوفت وير يعني اول حاجة يعملها يعمل لا قبل التشكيل يعمل ايه؟ يعمل هاشر يطلع حاجه اسمها ايه؟ ماثيماتيكال سامري. برضه ان الماثيماتيكال سامري بتاع المسج بتاعتك دي مثلا 625 اه 625 دي يحصل لها ايه؟ يحصل لها ايه؟ تشفير اللي هو اسمه ايه؟ انكريبشن. يحصل لها انكريبشن بالبرايفت كي بتاعك انت. تروح للمحامي المحامي اللي يعمل ايه؟ يفكها. يفكها بايه؟ بالبابليك كي بتاعك. كويس كده؟ لما يفكها بالبابليك كي بتاعك هيقول ان الهاشي 625. كل ما هو فكها بالبابليك كي بتاعك فدي جايه من عند حضرتك ما تقدرش تكتب. خلاص؟ كل من الهاشي 625 زي 625 فمعنى كده ان هي ما تغيرش فيها حرف وما تغيرش تيك. اه ده الكارت سيستم اللي شغال دلوقتي حاليا يعني العقود اللي بتتم عن طريق النت مش تبقى مهمة يعني ما بتسمعش غير في الافلام يقول لك مش عارف ايه تحول 100 مليون دولار من سويسرا لامريكا واشترى مش عارف ايه على النت والصفقات اللي بتتم دي. حد اشتغل في الفوركس؟ حد اشتغل في الفوركس يا جماعه؟ عارفين ايه الفوركس؟ تداول العملات ما شفتش ما لفتش نظرك بره كده وانت شغال على النت تداول العملات بامان وحقق ارباح قريبه حاجات دي. شركات بتبقى بتداول فلوس العملات يعني تشتري دولار على الين ويبيعوا لما يعلو قصه كده مهم يعني. فايه اللي بيأمن الكلام دوت؟ مين اللي يقول لك لما الشركه تقول لك انت حسابك عندي وصل 2000 دولار مين اللي ياكد سكيور الكلام دوت؟ ليش السيجنتشر بتاعتي الدوكيمنت اللي جالك ومين اللي بيدير الكلام ده؟ فيه مؤسسات وهيئات حكوميه ومؤسسات حكوميه بتراقب الكلام دوت كله عن طريق الايه؟ ديجيتال سيجنتشر. تخيل بقى حجم السهوله وحجم اليسر اللي في الدنيا لما احنا نعتمد على سيستم زي ده. يبقى احنا البيزنس اللي احنا كنا بنعمله شهر بيتعمل فين؟ في دقيقه. صح؟ مفاوضات والاتفاقات والعقود اللي بتتمضى والناس اللي بتسافر وتجريب السفر ورايح جاي عشان نروح يمضي بس على عقد وعلى وثيقه الكلام ده كله بيحصل فين؟ ايوه طبعا لما انت تقدم بروبوزل وهو يرد عليك كان اوفر هو يعمل لك كاونتر اوفر يرد عليك تعالج تاني وانت ماضي هو ماضي مين اللي يقول الكلام ده صح؟ مين اللي ملزم لما نقف قدام المحكمه ونقول لا ده هو كان عامل عليها كذا ونبدا نطبق القوانين اللي هي بتاعت التجاره وغرفه التجاره العالميه والكلام ده نبدا نطبق القوانين. مين اللي يقول الكلام ده؟ ديجيتال سيجنتشر. طب مين يقول الديجيتال سيجنتشر صح؟ اللي ايه؟ اسمها ايه؟ مين يقول الديجيتال سيجنتشر ده صح؟ اللي هي ايه؟ سيرتيفيكت وسورس. طب سيرتيفيكت وسورس بتقول ان السيجنتشر ده صح بناء على ايه؟ على بابل كي ان هو جاي مني. لكن الكونتنت اللي هو ايه؟ الهاشوز. طب الهاشوز ده لازم يبقى صح ليه؟ لانه اتشفر بالبرايفت كي بتاعي. فلما يتفتح يبقى هو هو نفس الهاش روتر يبقى ده جاي مني وما تعدلش فيه. لو لو مثلا لو المحامي ده راح رافع قضيه وقال لا ده هو بعت لي العقد بيقول فيه كذا راح جايين شايفين الهاش روتر بتاعه اللي هو 26 يبقى حصل التريشن في الكونتنت بتاع العقد هو صحيح جاي منه بس حصل فيها ايه؟ التريشن في الكونتنت بتاع العقد. طب لو هو لو الكونتنت ده صح بس ما اتفكتش في البابليك كي بتاع الشركه دي اتفك البابليك كي تاني يبقى جاي في الشركه ده. هي لو متشفره بص لو متشفره في البرايفت كي بتاع الراجل ده عمرها ما هتفتح. فالبابا ان واحد تاني بيرجعي ان هو ده خلاص وده اللي اتضحك عليه المحامي اللي اتضحك عليه وراح راح باعت له مسج وبابليك كي بتاعه استدخله على سايت بتاعه هو وقال له ايه لا انا احمد كمان وراح باعت له مسج فلما حكاها ما هو ايه بص انا اللي حكى على المحامي وبعت له مسج وفيها ويب سايت خاص اسمه احمد كمان بس هو مش بتاعه بس انا بتاعه وفي بابليك كي وبرايفت كي بتوعه وجيت مشفر له مسج في البرايفت كي بتاعي وبعتها له هو هيفتحها تاني بابليك كي بالفورس بالمزاورة خلاص وهو ضحك عليه وقبلها ومشى لما يجي يقف في المحكمة فيقول له لا ما اتبعتش الإجراءات المعنية الواجبة اللي هي ايه؟ دي بروفيشنال كير عشان تتأكد ان البابليك كي ده بتاع الراجل دوت مش بتاع واحد تاني مزاورة. بالايه؟ سيرتيفيكت اوثورتي هتبعت السيرتيفيكت اوثورتي تقول لهم يا جماعه البابليك كي ده خاص بالشركه الفلانيه هيقول لك ايوه البابليك كي ده متسجل عندنا باسم فلان فلان وفلان. طب اعرفها ازاي؟ اول ما تدخل على لفه الاف دي تطلع لك شهاده قد كده. حد مهتم بالموضوع ده؟ مش هيفتح معايا. لو هو يعني لو هو جهاز بتاعه متبع الستاندرد صح عمره ما هيفتح رساله غير من الشركه الاصليه. لو حد تاني معاكم مش عارف يفتحها خلاص. حد مهتم بالموضوع ده؟ موضوع انتوا انترستد فيه يعني؟ طيب في يعني موضوع بالتفصيل عربي وانجليزي هسيبه مع حد يصوره ويوزعه. مين تبرع؟ وبعد المحاضرة مش خليك بعد المحاضرة انساك يعني. طب بصوا انا استاذنكم بس ايه هنحل الاسئلة عشان بص الجاي فاضل محاضرتين. طب هي الاسئلة عموما لذيذة. طب الحقيقة بص اول سؤال عشان بس احس ان عملت to ensure privacy in public key encryption system نعمل ايه؟ ensure privacy in public key encryption system. Knowledge of which of the following keys would be required to decode the received message. صح تمام يعني انتوا صحيحين ولا سنتوش. طب تاني سؤال client communication sensitive data across the internet which of the following control would be most effective to prevent لا سؤال احبال يعني هي الانكريبشن ماشي. طب طب استاذنكم بصوا على الاسئله كده في البيت ماشي ونناقشها المره الجايه. انا هاخد لنا محاضرتين وعايزين ننجز ان شاء الله فيهم. طب حد عنده مشكله في محاضره النهارده؟ فهمتوها؟ الحمد لله. وهو احنا اتكلمنا فيهم سريعا كده. هي طب لو عندك اسئله طبعا هجيب لها. بص بص يا جماعه ما تفهمش معلش ثواني احنا ان شاء الله حسب المخطط فاضل لي محاضرتين مع حضراتكم ماشي. وفي محاضره بره المخطط يعني بره الحسبه بتاعتنا هنعمل فيها الاوديت بروجرام خلاص وهنمشي فيه لو عايزين نحل فيها اسئله كنترول اتس اوكي، بس اللي عايز يحضر المحاضره الاخيره معلش ورقه كده ونكتب اسامينا عشان هنقدمها لك كمان ونقول ان دي محاضره زياده وهناخد مدرج خلاص عشان بس ما يعملوش مشكله فيه. يعني لو ما كانش كده نعملها على اي قهوه بره مش هنعمل ايه؟ ايه خلاص؟